نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في محاضرة الليلة بإذن الله تبارك وتعالى سنتحدث عن القاعدة الأخيرة من قواعد مذهب السلف الصالح في توحيد الصفات، معتقد أهل السنة والجماعة اللي هم السلف الصالح في توحيد الصفات، كيف يوحدون ربهم في أوصافه، المعتقد الذي كانوا عليه ببساطته المعهودة التي سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوها تصديقا مباشرا. هذه القواعد قد تكون فيها بعض الفقرات التي تحدثنا عنها وظن بعض من ظن أنها من الصعوبة إلى حد ما، لكن هي في الحقيقة لازمة لكي نحافظ على عقيدة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكيف فهموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تعتمد في الأصل على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القواعد التي سبقت نلخصها ببساطة في موجز مختصر فيما مضى حتى نتابع القاعدة الرابعة. احنا قلنا في عدة قواعد، عدد القواعد كان 4. القاعدة الأولى تتمثل في التوحيد، التوحيد في باب الأسماء والصفات، أن نفرد الله عز وجل عن القواعد والأقيسة التي تحكم البشر، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، وده الدليل على القاعدة الأولى. وقلنا يجب أن نحترم احترازا شديدا من أمرين اثنين، الأمر الأول هو إيه؟ التمثيل، والأمر الثاني التكييف. التمثيل هو الذي يعني يستخدم فيه الممثل قياس التمثيل فيقيس الخالق على المخلوق، يقول له وجه كوجهي أو يد كيدي إلى غير ذلك، وهذا كلام باطل. والتكييف هو الذي يستخدم صاحبه قياس إيه؟ الشمول، فيقول إن رب سبحانه لو كان كذا لكان كذا، هذه قياس شمولية لا يصح أن تقاس على الحق سبحانه وتعالى ولا تطبق عليه، لأن الله ليس كمثله شيء. يبقى القاعدة الأولى التوحيد، ونحترز منها نحترز به من إيه؟ من التمثيل والتكييف. القاعدة الثانية إثبات الصفات، ربنا سبحانه وتعالى بعد أن قال ليس كمثله شيء قال بعدها إيه؟ وهو السميع البصير، أي ليس كمثله شيء في سمعه أو في بصره، زي ما قلنا ربنا ما حد زي، حد زي في سمعه في بصره في كل ما أثبت لنفسه من أوصاف الكمال. واحترزنا بهذه القاعدة من أمرين اثنين، ها؟ الأمر الأول هو إيه؟ التعطيل، التعطيل، الأمر الأول التعطيل، يعني طالما أثبت الصفة فلا تعطل أوصاف الله وتقول لا أنا لا أثبت لله ما أثبته لنفسه، عدم إثبات ما أثبته لنفسه كفر والعياذ بالله، لكن لو كان في حسن نية وسوء فهم نسميه تعطيلا. الله عز وجل أراد أن يفهم العباد من خلال الخطاب الذي نزل في القرآن وعلى لسان نبينا عليه الصلاة والسلام أوصافا معينة لله، وأنت تسعى في أن لا يفهموا ذلك، فهذا يسمى تعطيلا. يبقى القاعدة الثانية إثبات الصفات لقوله تعالى هو السميع البصير، واحترزنا بها من أمرين اثنين، الأمر الأول إيه؟ التعطيل، والأمر الثاني التحريف. والمقصود هنا بالتحريف اللي نعنيه باب الصفات هو التأويل بغير دليل، يعني المتكلم يريد شيئا وأنت تغير القول وتغير المعنى بحيث يفهم المتلقي شيئا آخر غير ما أراده رب العزة والجلال، هذا الكلام يسمى تحريفا اللي هو التأويل بغير دليل. وإحنا طبعا عرفنا تفصيل أنواع التأويل بشيء يعني مفصل، إن التأويل المعنى الذي يستخدمونه أن يصرفون اللفظ من معنى إلى معنى آخر بغير دليل، لكن لو كان في دليل على عين والرأس نقبله. القاعدة الثالثة وهي الكف عن طلب الايه الكيفية. يعني نحن لا نخوض في الكيفية الغيبية فنسأل كيف استوى على العرش او نسأل كيف ينزل الى السماء او كيف يأتي الى فصل القضاء، لان الله عز وجل قال ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وقال ايضا ولا يحيطون به علما. فالله تبارك وتعالى امرنا بان نبحث عن الاسباب المشهودة ولم يأمرنا ان نبحث عن الكيفية الغيبية التي غيبها عنا ابتلاء لنا. واحترزنا بهذه القاعدة من امرين اثنين ايضا. الامر الاول هو ايه؟ ها؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ انا ناوي باذن الله تعالى ابتداء من المحاضرة القادمة احنا هناخد بعض الامثلة التطبيقية في موضوعات الصفات على اساس نطبق هذه القواعد على نماذج في موضوعات الصفات ان شاء الله عز وجل، زي صفة العلو او صفة الكلام او صفة الرؤية او صفة النزول وغير ذلك. فان شاء الله قبل ان اعطيكم ذلك سوف اعطيكم اختبارا، يعني احنا مش هنعمله في المسجد طبعا لان لصعوبة ذلك، ولكن هعطيكم الاختبار باذن الله تعالى على اساس انتوا تحلوه في البيت. اخو بالك ازاي؟ الاختبار ده عبارة عن سؤال، وكل سؤال له حوالي 4 اجابات، في واحدة منهم بس اللي صح. انا عارف ان اغلبكم واغلب اللي حضر ابتداء من المحاضرة الاولى حتى المحاضرة تقريبا رقم 14 هذه تابع واستوعب المعاني بشكل جيد، لكن احنا عايزين دقة الفهم، مش بس الفهم، لا دقة الفهم. فمثلا في 50 سؤال نجيبهم ان شاء الله عز وجل، وانتوا كل سؤال محتاج 4 اجابات، اجابة واحدة من 4 اجابات، انت هتحدد الاجابة المناسبة. فان اجبت عليها بدقة يبقى شيء طيب جدا، واحنا نقدر نتابع ونطمن ان انت درست في توحيد الصفات ما يكفي ان تتعرف على منهج السلف الصالح وتكون على ضربهم وعلى فهمهم، وكيف تفهم كتاب الله في هذا الباب. فان شاء الله لعل المرة القادمة تكون موجودة بين ايدينا ان شاء الله، ونعطيها لفضيلة الشيخ عادل وهو يعني يوزعها على طلاب العلم الراغبين، ونبقى نحلها برضه مفيش اشكال ولا حاجة معاكم. لكن يعني ده اختبار بيبقى مفتوح، بيسموه الاختبار المفتوح، ان السؤال ما هيجاوبش على اللي فاهم بس، فطالما هو فاهم هيجاوب، لكن كله يقعد يحل مع صاحبه وياخد. احنا طبعا ليس القصد من هذه المحاضرات ان احنا يعني هندي شهادة يتوظف بها الشخص ولا حاجة، لا، انتم جئتم لكي تتعلموا، وايضا جئنا لكي نتعلم معكم عقيدة اهل السنة والجماعة، لان طبعا افضل شيء في الحياة ان توحد الله عز وجل كما امر. توحيد رب العزة والجلال هو خير الكلام وخير الذكر، لانك تتمسك فيه بمنهج الصحابة ومنهج التابعين، والله تبارك وتعالى قال الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فان تذكر الله كما ذكر نفسه يبقى انت فعلا وفقت الى العلم بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته. نعود الى القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة اللي هي ايه؟ الكف عن طلب الكيفية. واحترزنا بها من امرين اثنين اللي هو التفويض ومن تقديم العقل على النقل. عظيم. اذا احنا شفنا في تسلسل المحظورات في القواعد الثلاثة لقينا اول حاجة التمثيل، وبعد كده التكييف، وبعد كده التعطيل، ثم التحريف، ثم التفويض. فقلنا ان معتقد اهل السنة والجماعة اللي دايما الشيخ الاسلام ابن تيمية يتكلم عنه، ان نثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. يبقى هو نبه على تسلسل الانحراف، ان بدأ بالتمثيل فيرقى الى الايه؟ فيرقى في الضلال، يعني اقصد او يعلو في الضلال الى التكييف، ثم يعلو فيصبح التعطيل، ثم يعلو فيصبح ايه؟ التحريف. ولذلك قال كلمة جميلة نتمنى ان نعيدها مرة اخرى، وهي فاكرين اخر عبارة انها التحريف بالتأويل اقبح، اقبح ولا اهون؟ اقبح منها من التعطيل والتكييف والتمثيل. نعيدها تاني، يعني لو جبت في الاسئلة مثلا اقول لك التحريف بالتأويل اهون من التعطيل والتكييف والتمثيل، فواحد يظن يقول لك ده كويس قوي من نعمل التأويل احسن من التمثيل، لا ده العبارة خطأ، بل هو اقبح. لأنه ما حرف إلا لأنه إيه؟ عطل، وما عطل إلا لأنه كيف ومثل، فجمع بين أنواع الضلال بتأويله الباطل الذي لا دليل عليه. نأتي إلى آخر قاعدة اليوم هي محل حديثنا، وإحنا قلنا لكم أن تقديم العقل على النقل في باب الأخبار يؤدي إلى بدع الاعتقادات، بدع العقائد كلها، أنه يقدم عقله في باب الأخبار فيثبت ما يشاء وينفي ما يشاء بحجة أن عقله يوافق أو لا يوافق. وقلنا تقديم العقل على النقل في باب الأحكام والأوامر، في باب الأوامر الشرعية يؤدي إلى بدع العبادات، وإحنا اتكلمنا عن هذه القضية بشكل مفصل. نأتي إلى آخر قاعدة من القواعد، وهي شمولية المنهج، شمولية المنهج، الإيمان بما جاء في الوحي كله، سواء كان في الأسماء والصفات أو كان في سائر الموضوعات. يبقى القاعدة رقم 4 شمولية المنهج. والمقصود بشمولية المنهج إن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن أشياء، والمسلم يفترض فيه أنه طالما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلو أخبره الله تبارك وتعالى عن شيء يصدقه كله، ولا يصدق البعض ويترك البعض؟ قول يا اخوانا، يبقى المفترض ان انت كراجل مسلم وعلى الفطرة ان الله لو اخبرك بشيء تصدقه، لكن ان تقول للناس صدقوا هذا لان هذا المعنى يدل على التوحيد، ولا تصدقوا هذا لانه يدل على التشبيه فافهموا منه شيئا اخر، هل هذا الكلام يعقل؟ يبقى انت ادخلت عقلك في قضية التصديق بخبر الله تبارك وتعالى بحيث تصدق شيئا او لا تصدق شيئا، وهذا الكلام طبعا لا يصح. ولذلك احنا قلنا لا، شمولية المنهج تعتمد على تصديق خبر الله في كل ما جاء، اما ان نصدق بالبعض ونؤمن به ولا نؤمن ببعض الاخر فهذا ليس من شأن الموحدين، ولكنه من شأن مين؟ اليهود. ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم: كما أنزلنا على المقتسمين، وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. المقتسمون هم اليهود الذين قسموا كتاب الله عز وجل إلى أجزاء متفرقة، فآمنوا بالبعض وردوا البعض، أو كفروا البعض، أو أولوا البعض، أو حرفوا البعض، أو عطلوا البعض، كل ما تشاء في ذلك. عبد الله بن عباس يقول، الرواية موجودة في صحيح البخاري، بيقول: هذا عمل اليهود لعنهم الله، حيث قال الله في وصفهم الذين جعلوا القرآن عظيم. يقول عبد الله بن عباس: معلش، هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. لكن المفترض من أهل التوحيد أن الله لو أخبرنا في كتابه عن أشياء في عالم الغيب نصدقها كلها بلا استثناء، لا أن نصدق البعض ونترك البعض الآخر تحت أي حجة أو تأويل. لأنه دلوقتي لما ربنا يخبرنا عن شيء وأراد من العباد أن يفهموه مباشرة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر أمته بكتاب الله عز وجل، هل جعل فيه وثائق بحيث مثلا واحد صحابي يفلتر الكلام يقول الناس خلي بالكم اوعى تفهموا الآية بكذا اوعى تفهموا الآية بكذا افهموا كذا وما تفهموش كذا؟ سمعتم ان في واحد من الصحابة كان قاعد بعد ما الرسول يقول الكلام او بعد ما يقرأ القرآن، واحد يقول استنوا يا جماعة، الآية دي ظاهرها باطل، الآية دي ظاهرها محال، الآية دي ظاهرها تشبيه، الآية دي خلي بالك كويس عديه، اخ بالك ازاي؟ هل في حد هل يعقل او سمعتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عين احدا وصيا على كلام الله لكي يفهم الناس هذا المعنى ولا يفهم المعنى الاخر؟ ام ان الرسول خاطب الناس مباشرة وجها لوجه بكلام الله عز وجل ليس فيه عيب وليس فيه نقص ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من ولا من خلفه؟ انما لما نقول مثلا بقى الآية دي يا اخوانا لا تثبت ظاهرها لله عز وجل، ايه اللي ظاهرها؟ يعني ظاهرها باطل وربنا سبحانه وتعالى تركه لكي يفهموا الناس؟ شمولية المنهج ان تؤمن بكل ما اخبر الله عن نفسه، وأن تنفذ كل ما أمر الله تبارك وتعالى به، إنما تقول لا هذه الأوامر تصلح الآن والأوامر الثانية دي ما تصلحش، أصبح في عصر قديم، هذا الكلام لا يصلح. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أمر، فينبغي أن ننفذ أمر الله تبارك وتعالى بكل ما فيه، وكذلك أخبر، فينبغي أن نصدق خبر الله تبارك وتعالى بكل ما فيه. إن كان في خلل من الفهم يبقى لا نرد العيب إلى كتاب الله، بل نرد العيب إلى إيه؟ إلى أفهامنا. لكن واحد يرد العيب إلى القرآن ويقول لك ده فيه ظاهره باطل وظاهره محال، ويجعل عقله وفهمه وصيا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا إيه؟ خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. نريد ألا نقع فيما وقع فيه اليهود. وربنا سبحانه وتعالى وصف اليهود بوصف عجيب، قال وإن فريقا منهم لا يلون ألسنتهم بالإيه؟ بالكتاب، وإن فريقا منهم يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. عايز يعطي كلامه قدسية بحيث يشعر الآخرين بأنه متخصص في أصول الدين وعلامة وكبير، والعقيدة الصحيحة ألا تثبت الله كذا وأن تثبت الله كذا. يا أخي سيب الناس يصلوا إلى كلام الله مباشرة دون أن تدخل عقلك فتؤدي إلى أشياء يعني أفهم تتحمل أوزارها أمام رب العزة والجلال. ربنا سبحانه وتعالى لما أخبرنا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأشياء يفهمها العامي قبل المتخصص، كلام عربي يقع على القلب والإنسان يشعر به ويشعر بحلاوته، وأول من أحس بذلك هم المشركون، كانوا يشعرون بجمال الكلام الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجحدونه لأشياء وهوى في نفوسهم وليس لشك منهم في أنه حق، وجحدوا بها، ده في شأن فرعون، وجحدوا بها زي فرعون وموسى، وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ أنفسهم ظلما وعلوا. فالقاعدة التي نريد أن نتحدث عنها في هذه الليلة اللي هي إيه؟ شمولية المنهج والإيمان بكل ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى ابن القيم بيضرب مثل بيقول إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لليهود ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، حطة يعني إيه؟ يعني حط عنا خطايانا، ارفع عنا الخطيئة بتوبتنا، وقولوا حطة. دخلوا وهم يقولون ايه؟ حمطة، زادوا نونا بدل ما يقولوا حطة قالوا حمطة. فابن القيم بيضرب مثل بيقول ايه؟ ما اشبه نون اليهود بلام الأشعرية او لام الجهمية زي ما بيقول، اخبرك ازاي ايه هي لام الجهمية؟ ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استفزادوا لاما وقالوا استولى. ليه؟ ايه اللي يخليكم تعملوا كده؟ لقد احنا لو اثبتنا الاستواء يبقى شبهنا ربنا سبحانه وتعالى بالجالس على الكرسي. هو يتكلم عن نفسه لا يتكلم عن شخص جالس على كرسي، انت تتخيل ذلك في المخلوق، اما رب العزة والجلال قال الرحمن على العرش ايه؟ استوى. فهو اذا مثل وكيف وعطل وحرف، وحنشوف دلوقتي في هذه القضية. طيب ابن تيمية في القاعدة الرابعة هذه اللي هو على شمولية المنهج وضع أصلين عظيمين يرد بهما على أبرز الطوائف التي ضلت في باب الاعتقاد في توحيد الأسماء والصفات. الأصل الأول هنكتبه مع بعض ونحفظه، بيقول فيه إيه؟ القول في الصفات كالقول في الذات. الأصل الأول هو إيه؟ ها؟ القول في الصفات كالقول فين؟ في الذات. الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في بعضها البعض. معلش شوية كده هتبقى الأمور سهلة إن شاء الله. القول في الصفات كالقول فين؟ في الذات الأول، والثاني القول في الصفات كالقول في بعضها البعض، أو القول في بعض اختصارا يعني. القول في الذات كالقول فين؟ في الصفات والقول في الصفات كالقول في بعض. ايه حكايه القول في الذات كالقول في الصفات؟ هل دي الغاز؟ لا مش الغاز ولا حاجه، كلام بسيط وسهل لدرجه كبيره. ابن تيميه يريد ان يبين وحده المنهج. يعني المعتزله مثلا ماذا صنعوا؟ انتوا فاكرين الاصول الخمسه عند المعتزله ولا نسيتوها؟ خلينا فكرتوا بيها، احنا قلناها في الاول، قلنا الحمد لله هنتكلم عنها مفصله ان شاء الله عز وجل. فهذا اليوم محل الحديث عن الاصل الاول المعتزله، اللي احنا نتذكر به شيء من التوسع. هم بيقولوا في الاصل الاول التوحيد، مش كده؟ الاصول الخمسه عند المعتزله فكروني بها الله يبارك فيكم. الاول هي ايه؟ الاصل الاول التوحيد، والثاني العدل، والثالث المنزله بين المنزلتين، والاصل الرابع انفاذ الوعيد، والاصل الخامس الامر المعروف عن المنكر. شعارات جميله ورنانه، تحس كده كان التوحيد حاجه عظيمه، العدل حد يكره العدل، المنزله بين المنزلتين يعني خليك وسط ما فيش اشكال، خبرك ازاي انفاذ الوعيد، الامر بالمعروف والنهي عن الايه عن المنكر، في حين ان هذه الاصول هي هدم لكتاب الله ولسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. شوف الشعارات، ولذلك احنا لا نخدع بشعارات، وانما نبحث عن منهج الصحابه والتابعين في فهمهم لكلام سيد الانبياء والمرسلين بعد كلام الله عز وجل. ان استوعبت هذه القضيه يبقى الشعارات الجوفاء لن تأخذ بيدك وتضعك حيث لا تشتهي. ولذلك احنا نقول هم لما قالوا التوحيد الاصل الاول، احنا نتكلم بس على الاصل الاول اللي هو ايه التوحيد. التوحيد ماذا يعني بالتوحيد؟ ما احنا ربنا سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، ده توحيد ولا مش توحيد؟ توحيد، ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وايضا أمرنا الله تبارك وتعالى بالتوحيد فقال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعال شوف التوحيد، التوحيد عندي نحن ضربت لكم مثل بسيط عشان نوضح القضية. هي القضية كلها إن التوحيد عند السلف الصالح يتوافق مع الفطرة، التوحيد عند المعتزلة عكس الفطرة تماما. أنا لو قلت الواحد وأردت مدح ولدي بين الناس، أو وقفت بين الناس وأردت أن أمدح ولدي فقلت ابني لا نظير له، لا نظير له، ده تميز انفراد توحيد، أوحده أميزه عن بقية الطلاب، ابني لا نظير له بين الطلاب، لا نظير له في ماذا؟ قولوا يا أخوان في ماذا؟ أقول صفة ولا أقول لا صفة؟ الكمال بقى ان انا اقول ابني لا نظير له في عينه، ولا واحد يقول ابنك لا نظير له، واحد بقى يقف وسط الناس ويقعد يمدح في ابنه يقول ابني لا نظير له، فبعدين واحد يقول له في ايه؟ ايه اللي في ابنك مش موجود في الاخرين؟ يقول ابني مالوش ولا صفه ولا له اي صفه. يبقى في هذه الحاله مدحه ام ذمه؟ المعتزله بيقولوا ده مدح. ازاي ده يبقى مدح؟ يعني لما اقول ابني لا نظير له اقول لك في ايه؟ تقول لي ولا صفه، يبقى ده مدح؟ أي مدح هذا؟ هل الإنسان يمدح بإثبات الصفات ولا بتعطيلها؟ يعني لو قابلك واحد في الشارع وقال لك يعني الله يكرمك أنت مالكش صفة عندي، أخبرك إزاي؟ تتبسط أنت بقى وتاخده بالحضن وتقول له جزاك الله خير، هو ده الكلام، أخبرك إزاي؟ من يقبلها على نفسي؟ هتزعل ولا تتبسط لو قال لك مالكش صفة عندي؟ قول يا اخوانا انا حاسس كده ان في ناس هتتبسط. واحد بيقول لك مالكش صفه عندي تزعل ولا تتبسط؟ اسمعها منكم والله يا اخوانا، يعني الكلام بسيط جدا لدرجه يعني لا تتصور ولا تصدق. واحد بيقول لك مالكش صفه عندي تتبسط منه؟ فاذا كنت انت ما تقبلهاش على نفسك، تريد ان تقبلها على ربك وتقول امدحوا الله بنفي اوصافي وبتعطيلها، هل هذا كلام؟ هذا كمال. ولذلك المعتزله احنا نثبت الاسماء وننفي الصفات. يعني ايه ده التوحيد؟ التوحيد عندهم اثبات الاسماء ونفي الايه الصفات. فواحد يقول لك يعني ايه اثبات الاسماء ونفي الصفات؟ شوفوا بقى هنا اثبات الاسماء عندهم ان تاتي مثلا الى شخص اسمه سعيد لكن لا يتصف بصفه الايه السعاده، تشوفه اسمك ايه سعيد ما شاء الله سعيد، يبقى المفترض فيه انه يكون سعيد، لكن انت شايفه زعلان وحزنان، اخبرك ازاي؟ فيبقى اسم بلا مسمى، اسماء علم على الذات بلا ايه اوصاف، يقول لك اسم بلا مسمى بلا علم، سعيد بلا سعاده، منصور بلا نصر، واحد اسمه صالح لكن هو في الحقيقه اسمه ايه، هو في الحقيقه وصفه صالح، واد فسدان وتعبان سموه صالح ازاي، يقول لك ازاي مسمك صالح مين يا ابني، خلي لك من اسمك نصيب، اخد بالك ازاي. فهو صالح كاسم علم على ذات الشخص عشان ينادله في البطاقه بس، قلت تعالى يا فلان فين صالح، اقول لك انا موجود، لكن هل في صلاح؟ ابدا ما فيش في صلاح. يبقى صلاح اسم بلا ايه بلا وصف. احيانا واحده يسموها بياضه وهي سوداء كالليل البهيم، اخد بالك ازاي. هم احيانا يسموها كده على اساس يعني ايه ان التناقض في الوصف او من باب المتقابلات. طب لو واحد اسمه صالح هو صالح، ده مدح ولا كمال؟ ذم ولا كمال؟ ده نقص ولا كمال يا اخواني؟ هو اسمه صالح وحقيقته انه هو صالح، اذا اثبات الاسم ونفي الوصف كمال ولا نقص؟ يقبلها الانسان على نفسه؟ دايما زعلان من نفسه لك والله نفسي صحيح ابقى صالح وكويس، انا عارف ابويا سمينا صالح عشان ابقى صالح بس ربنا يعيني كويس، اخبرك يتمنى ان يكون وصفه فيه، فطره في البشر. انما يجي بقى المعتزله يقول لك ايه، عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ايه دي؟ ايه اللي بتعملوه دي؟ يقول لك احنا نثبت الاسماء وننفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. الله، هذا هو الكمال، يقول لك هو ده التوحيد وهو ده الاصل الاول، الاصل الاول ان تثبت الاسماء وتنفي الايه الصفات. هذا ليس مدحا في حق الله تبارك وتعالى ابدا، ولا يقبل الانسان على نفسه فضلا عن ربه سبحانه وتعالى. فانت طيب انت ليه بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى عالم بذاته او عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر؟ يقول لك اصلا لو انا اثبتت اوصاف الله يبقى اني شبهت، ده انا بقول كده عشان الانسان له سمع وسمعه الاذن، فلو اثبتت ربنا سبحانه وتعالى سمع هيبقى اثبتت اذن وكيفته وشبهته. فانا كل ما اسعى اليه انا اقول اسمي بلا وصف، ان انفي عن الله تبارك وتعالى الكيفيه في الوصف والتشبيه، انت اخد بالك ازاي. هو ده قصد، يعني انا اقول لك مثلا ربنا سبحانه وتعالى ليس على عرشه، ليه؟ لان لو اثبت كيفيه استواء الله عز وجل على عرشه يبقى انا شبهته باستواء سليمان، ولذلك اقول ربنا سبحانه وتعالى له الاسماء ومالوش الايه الصفات. طب يعني انت ترى ان اثبات الكيفيه تشبيه، إن لو قلت ربنا سبحانه وتعالى له كيفية حقيقية معي ده مش تشبيه ولا حاجة طبعا. يا ربنا سبحانه وتعالى هو على عرشي يسمع بسمع يليق به، احنا بنسمع بايه؟ قولوا يا اخوان كيفية السمع عندنا ايه؟ الأذن. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، ربنا يقول كده، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه ايه؟ سميعا بصيرا. سميع الانسان لما اقول سميع ليه انا اتخيل كيفيه السمع فيه اللي هي ايه؟ ها؟ الاذن. الاذن والبصر في حدقه في العين وشحمه في العين، جفن موجود في العين، اتخيل هذه الكيفيه. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى ما يقول مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ايه اللي يخليك تتخيل اذن؟ لما انت صحيح عقلك يحتاج لعادة النظر تاني وبقول سمع ربنا ولا سمع كنته؟ قول يا اخوان وهو السميع البصير، قول وهو مش الانسان، الانسان سميع بصير تخيل اذن، لكن هو اتخيل الاذن ازاي دي؟ مين قال لك ان كيفية ربنا في سمعه هي الاذن؟ ما اخبرنا الله عز وجل عن ذلك، نحن ما رأيناه وما رأينا له ايه مثيلا. فيقول لك طب ما احنا نقول ان هو سميع بس بلا سمع، ازاي يعني سميع بلا سمع؟ سميع وما بسمعش، يقول لك سميع بلا سمع، يقول لك اصل اثبات السمع تشبيه. طب احنا نقول له بقى انه هو، هل انت تثبت ذات الله عز وجل ان فيه ذات حقيقيه لله عز وجل؟ يقول لك طبعا، المعتزله بيثبتوا وجود الذات، صححوا معايا في النقطه دي، تثبت ان ربنا له ذات؟ اثبت ان ربنا سبحانه وتعالى له ذات. قل لي طيب اوصف هذا، اخبرني عن كيفيه الذات. فيقوم يقول لك لا انا ما اعرفهاش، دي حاجه غيبيه، كيفيه غيبيه ما اعرفهاش، انا اثبت ان ربنا سبحانه وتعالى له ذات وليس كمثلي شيء في ذاته. يبقى احنا نقول القول في الذات كالقول في الصفات. ونحن ايضا نثبت لله عز وجل الاوصاف وليس كمثله شيء في اوصافه. فالقول في الذات كالقول في الصفات. اظن ده واضح قوي. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه يعني اذا كان لذات الله وجود حقيقي لا يماثل سائر الذوات من المخلوقات, ربنا له ذات وليس كمثله شيء من سائر الذوات المخلوقات اللي موجوده لها ذوات, فذات الله ليست كسائر الايه الذوات. فالذات ايضا متصفه بصفات حقيقيه لا تماثل سائر الايه الصفات من صفات المخلوقات. ربنا سبحانه وتعالى منفرد. فاذا قال السائل كيف استوى على عرشه, واحد يقول لك كيف استوى على العرش زي اللي جه سال الامام مالك كيف استوى على العرش, او من اقول له طب قول لي الاول انا اشوف الاول ده تبع ايه بالظبط, ان كان تبع المعتزله اقول له طب اخبرني الاول كيف هو كيف استوى على العرش, اخبرني الاول عن كيفيه ذاته وانا اقول لك عن كيفيه صفاته, بس انت قول كيفيه ذاته, فهيقول لك انا ما اعرفش انا ما شفتش ولا شفت مثيل. هنقول له برضه في الاستواء احنا لا شفنا ولا شفنا ايه مثيل, هو موجود على العرش نعم, الاستواء معلوم والكيف ايه معلوم المعنى ولا معلوم الكيف, اشوف الاستواء معلوم معناه ولا كيفيته والكيفيه يعني الكيف غير معلوم صح ولا غلط, هنقول لك الكيف غير معلوم صح الكيف غير معلوم الكيف مجهول المعنى معلوم تمام المعنى محكم الكيف متشابه, هو ده اللي احنا درسناه وعرفناه وده مذهب اهل السنه والجماعه. ولذلك احنا نقول الاستواء معلوم اي معناه خلي بالك, والكيف مجهول. ففي كيفيه ولا مش مفيش في كيف, يعني الكيف موجود ولا معدوم. ركز على النقطه دي, لما واحد من المتكلمين يكلمك وستعلمون الان وبعد قرب ما اطيل عليكم اليوم فتحملوني خلي بالك ازاي, لما تلاقي ناس كتير وهؤلاء ما اكثرهم عددا في مثل هذه الايام يحدثك عن قضيه الاستواء وتاويل الاستواء او تفويض الاستواء, لك فوض الاستواء يعني قول ان معناه غير معلوم, يقول لك انا بفوض, طب يقول لك الكيف غير معلوم, طب ماشي الكيف غير معلوم لكن هل تؤمن بان الكيف موجود ولا غير موجود, شفتوا بقى ازاي عايز تبين مذهب السلف وانت فاهم مذهب السلف كويس تساله عن الكيف هل هو موجود ولا معدوم, فان قال لك الكيف موجود وكيفيه حقيقيه والله على عرشه كما اخبر في كتابه وايضا في سنه نبيه صلى الله عليه وسلم ان رب سبحانه وتعالى على عرشه بكيفيه حقيقيه موجوده لا نعلمها نحن يعلمها مين رب العزه والجلال, فليس هناك خلاف على ان في كيفيه, انما الخلاف على ان احنا نعلم الكيفيه ولا نعلم الكيفيه, لا نعلم الكيفيه ليعلمها رب العزه والجلال, نفوض المعنى الدال على الكيفيه ولا نقول ان المعنى معلوم, يبقى المعنى ايه معلوم والكيف مجهول. فهيقول لك طب كيف استوى على العرش, يقول لك اخبرني الاول عن تجويد ذاته, لك انا ما اعرفش هون شوف هو في مثيل عشان اقول لك, طب نفس الكلام يا اخي اللي تقوله في الذات قوله فين, القول في الذات كالقول فين في الصفات. يبقى ده اول قاعده من القواعد التي وضعها الشيخ الاسلام في شموليه المنهج. انت هتقول هتثبت الذات وتنفي الصفات, هنقول لك القول في الذات كالقول فين في الصفات اهو, فيقول لك ان هو الذات متصفه بصفات حقيقيه لا تمثل سائر الصفات. اذا قال السائل كيف استوى العرش وما كيفيه اوصافه, قيل له كيف هو, فإن قال أنا لا أعلم كيفية ذاته, قيل له ونحن لا نعلم كيفية صفاته ولا كيفية استوائه, إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف, العلم بالصفة تابع العلم بالموصوف. فهتقول لا ما تعرفش الصفة ولا تبحث عن الصفة ولا تثبت الصفة بس تثبت الموصوف, قال لا تم هو الصفة قائمة بالموصوف وحكم الصفة حكم الموصوف, فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته, يعني تقول لي طب إيه هي كيفية سمعه, كيفية سمع الأذن, لا نقول له أنت اللي غلطان, الآية ما دلت على أذن ولا في نص أثبت الأذن, أخبرك إزاي بالنسبة للنص اللي هو الأذن لا, أو تقول لي مثلا إن العين حدقة واليد أصابع بجارحة زي البصمات بتاعتنا. لا يا ربنا سبحانه وتعالى له صفة وأنت لك صفة. كلاهما عند التجرد من المعاني المشتركة وعند الإضافة والتخصيص كل يليق به. فاهمين النقطة دي؟ والعدة تاني انتوا كده باين عليكم نسيتوا. مش احنا قلنا ابن تيمية قال ما من شيئين ها؟ صح صح كده ما من شيئين فبينهما قدر مشترك وقدر ايه فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل ومن نفى القدر الفارق فقد نفى. انا لما اقول لك مثلا استوى واسكت دي قدر مشترك. استوى مين اللي استوى؟ والله ما حددتش. يبقى الكلمة كده عايمة كلام عام مشترك قدر مشترك. ممكن فلان يستوي ومحمد يستوي علي يستوي سليمان يستوي الرحمن يستوي قدر مشترك عام. لكن لو انا خصصته بسليمان ليس لي انا اتخيل استواء الرحمن. ولو انا خصصته بالرحمن زي ما الرحمن على العرش ايه استوى ليس لي انا اتخيل استواء انسان. ومن ظن ان استواء الرحمن ظاهره استواء الانسان فالعيب في كلام الله ولا في عقله؟ في عقله. هو ربنا يخبر عن نفسه لا يخبر عن انسان. فيقول لك لا الظاهر باطل. لا يبقى انت متخيل هنا الرحمن ولا سليمان؟ متخيل انسان. والله تبارك وتعالى ليس كمثل شيء حتى في استوائه على ايه على عرش عظيم. يبقى القول في الذات القول فين؟ في الصفه. نيجي للاصل الثاني. واضحه دي يا اخواننا بتاع المعتزله؟ يبقى في المعتزله دلوقتي احنا لما نقول حتى يا اخواننا في نفي الصفات نفي الصفات دي معناها هدم الدين الاسلام. انا اراها كده. ليه؟ انت دلوقتي لما تقول ان اسماء ربنا اسماء بلا اوصاف زي ما تقول صالح عندنا احنا في البشر وما فيش فيه صلاح. تقول على واحد غني وهو فقير ده كذب وتدليس. ما تقول سعيد وهو غير متصف بالسعاده. في البشر لا يقبلون على انفسهم كوصف كمال. تقول سعيد وهو حزين مش هتجري. سعيد يبقى المفروض فيه صفه الايه السعاده. فلو قلنا بقول المعتزله ان ربنا سبحانه وتعالى سميع بلا سمع عليم بلا علم حي بلا حياه ايه الكلام ده؟ طب ايه الفرق بقى بين الاسماء التي عرفنا الله بها في كتابه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام ثبت عنه انه قال ان لله 99 اسما 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه. فواحد عايز يتعرف على اسماء الله ان ما كانش فيه فرق بين الاوصاف وما اثبتش الاوصاف يبقى ملوش لازمه مساله تعداد الاسماء. ايه الفرق بقى بين السميع والبصير طالما ما فيش صفه تثبتها؟ فمن جهة الدلالة على ذات الله صحيح كلها واحد. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء لان كلها تدل على ذاته. فهذه الآية دليل على ان اسماء الله اعلام. وقال الله تبارك وتعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها يعني ابحثوا عن الاوصاف التي تضمنتها الاسماء وادعوا الله بها. فالفقير يقول ايه يا غني والجاهل يقول يا عليم والضعيف يقول ايه يا قوي قوني. انما لما تيجي تقول لي مثلا واحد يطلب الغنى فيقول يا سميع اغنني. يا اخي هو ربنا سبحانه وتعالى قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها يعني ابحث عن الوصف الذي يناسب مطلبك وادعو الله تبارك وتعالى به. لكن تقول لا هو كلها ايه يعني ما فيش اوصاف يبقى ما ايه الفايده من الاسماء؟ اذا يبقى ما فيش معنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله ايه 99 ان كلها معناها واحد. السميع هو البصير هو كذا ما فيش اي وصف. طب ما الفرق بين السميع والبصير؟ يقول لك ما فيش فرق. ما الفرق بين الرحيم والسميع؟ يقول لك ما فيش فرق. ما الفرق بين الغني والحليم؟ يقول لك ما فيش فرق. لا احنا بنقول ان اسماء ربنا لها اعتباران. بالدلاله على الذات كلها معناها واحد وبالدلاله على الصفات تعددت وتنوعت. ولذلك قال ان لله الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان لله ايه 99 اسماء. فمذهب المعتزله معناه هدم الاسماء ومعانيها والحكمه من وجودها وتعريف الناس بها اللي ربنا انزلها في كتابه وفي سنه رسوله وحتى انزلها في من سبق من الامم. نقول ذلك بعد دراسه ان ربنا سبحانه وتعالى انزل 99 اسما موجوده في الكتاب المقدس عند النصارى. ودي من الحقائق ربما تسمعون عنها بعد قليل إن شاء الله عز وجل. 99 اسم نزلت موجودة اتفقت معنا على الأقل في حدود 80 اسم موجود عندنا وعندهم حتى الآن حتى وقتنا هذا، وستعرفون هذا عما قريب إن شاء الله عز وجل. فلا يمكن أبدا إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل هذه الأسماء بهذه الكثرة وهذا العدد لكي يدعو الناس بها، ويجي واحد يقول لك لا كل الأسماء دي يكفي انك اسم واحد يبنى عنه لان كلها شبه بعض ما فيش فرق بين اسم والتاني. لا حول ولا قوه الا بالله. اذا نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى معناه هدم باب الاسماء الحسنى، وباب الاسماء الحسنى هو المحصله العظمى لكل توحيد العباده من العباد، لان الله تبارك وتعالى قال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها ايه اسم، يذكر فيها اسم خلال كل العبادات. سبح اسم ربك الأعلى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فاسم الله تبارك وتعالى به نحيا، ولذلك قال في أول آية في كتاب الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ والحمد لله رب العالمين أن عرفنا بأسمائه. ده بالنسبة للقاعدة الأولى اللي احنا قلنا فيها في أو الأصل الأول في القاعدة الرابعة اللي هي شمولية المنهج والإيمان بكل ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. القول في الذات كالقول في الصفة. نكمل بعد أذن العشاء إن شاء الله. نلخص ما سبق. القاعدة الرابعة التي نتعرف بها على منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أو في باب الصفات على وجه الخصوص اللي هي إيه؟ ها؟ شمولية المنهج. شمولية المنهج. و هذه تتضمن أصلين شريفين تحدث عنهما شيخ الإسلام تيمية في كتاب رسالة المريد. الأصل الأول إن احنا بنقول القول في الذات فالقول في الصفات، ونرد بذلك على مين؟ على بدعة المعتزل الذين أثبتوا الأسماء كأعلام على ذات الله ونفوا الصفات. فنقول لا، انتوا ليه بتنفوا الصفات؟ يقول لك لأن إثبات الصفات تشبيه وتجسيد. طب تثبتون الذات؟ يقول لك نعم نثبت الذات. اخبرنا عن كيفيه الذات، فيقول انا ما رايت الذات ولا اعرف مثيلا لذات الله عز وجل. نقول وكذلك نحن نقول القول في الذات كالقول فين في الصفات. نحن نثبت اوصاف الحق سبحانه وتعالى ونحن ما راينا الصفات وما راينا لكيفيتها مثيلا في البشر. يبقى القول في الذات كالقول فين في الصفات. نيجي بقى للنقطه الاخرى، القول في الصفات كالقول في بعض أو في بعضها البعض. نرد بذلك على المتكلمين الأشعرية والماتريدية وغيرهم. ماذا صنعوا؟ أثبتوا بعض الصفات وعطلوا بقية الصفات، أو أولوها تأويلا متعسفا بغير دليل. إحنا لما نيجي نشوف العقيدة اللي هي منتشرة الآن في العالم الإسلامي نجد إن العقيدة الأشعرية التي يدعون أنها عقيدة أهل السنة والجماعة وهي ليس كذلك، اللي يقول لك إن الأشعرية هي عقيدة أهل السنة وعقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أقول له ماذا تقصد الأشعرية؟ تقصد أبا الحسن الأشعري؟ فهذا كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وكتابه الإبانة عن أصول الديانة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما إن كنت تقصد عقيدة المتكلمين التي عليها فخر الدين الرازي والجويني والشهرستاني والغزالي وغيرهم ومن صار على منهجهم حتى وقتنا هذا وسنرى الآن، فهذه العقيدة ليست عقيدة للسنة الجماعة، هذه عقيدة المتكلمين، وهي متضمنة لمنهج عقلي محض، منهج عقلي يحكمون به على كتاب الله وعلى سنة رسوله في باب الأخبار، فيقولون هذه الصفات نثبتها وهذه الصفات لا نثبتها. خليكم معايا بقى عشان نشوفها كده. هم عندهم صفات، حاجة اسمها الصفات السلبية والصفات الثبوتية. صفات سلبية وصفات ايه؟ ثبوتية. انا قبل ما اتكلم عن الصفات السلبية والثبوتية عندهم عايز اوضح حكاية الثبوتية والسلبية عندي نحن عند اهل السنة والجماعة عند الورث القرآن والسنة. احنا قلنا السلف الصالح يثبتون ما اثبته الله لايه؟ لنفسه، وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم سواء ورد بصيغة الإثبات أو بصيغة النفي. بصيغة الإثبات عن ربنا يخبرنا مثلا يقول هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, كله إثبات. فنثبت ما أثبته لنفسه, وإن نفوا عن نفسه عن الله تبارك وتعالى وصفا أو نفى عن نفسه وصفا فقال ولا يظلم ربك إيه ده هذا سلب أو نفي, النفي سموه سلب, ربنا سلب عن نفسه أو نفى عن نفسه الظلم فأثبت في المقابل العدل. فما فيش نفي في القرآن ولا في السنة إلا ويتضمن المقابل, كمال المقابل. ولذلك إحنا نثبت ما أثبته الله لنفسه سواء من خلال النفي أو من خلال الإثبات. فلا يظلم ربك أحدا دل على كمال العدل, لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء دل على كمال العلم, لا تأخذه سنة ولا نوم دل على كمال الحياة والقيومية. ولذلك إحنا قلنا في عقيدة أهل السنة والجماعة, وده الكلام ده تقدم في المحاضرات السابقة, إن طريقة السلف في الإثبات والنفي النفي المجمل والإثبات الإيه المفصل, يعني ينفون النقص مرة واحدة وليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد, ولا يفصلون في النفي, ما يقولوش مثلا زي ما احنا قلنا قبل كده ان واحد يمدح امير فقالوا لست بزبال ولا كناس ولا حمار ولا نتناس, وقعد يمدح بقى فيه زي ما انت عايز اخد بالك ازاي وشوف هيعمل فيك ايه اخد بالك. فده مش كمال, ده اسمه تفصيل في النفي. انما المدح ان تقول ليس لك نظير في مرات عيناي, انك تجمل عنه نفي النقص مرة واحدة, وهذا هي طريقة القرآن طريقة الفطرة, ان ربنا نفى عن نفسه النقص مرة واحدة قال ليس كمثله شيء, وفصل في الاثبات زي ما طريقة الفطرة برضو أن تفصل في المدح من خلال الإثبات. تقول للأمير أنت معطاء كريم خلوق ذو حسب ذو نسب, أنت بنيت كذا وفعلت كذا من خدمات للناس, فهذا تفصيل في الإثبات. والله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى فصل نفسه في الإثبات, أثبت لنفسه 99 إثم فأخبرنا به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, سواء 99 مطلق أو 99 إيه مقيد, هذا حنعرف إن شاء الله بالتفصيل. وأيضا أخبر عن أوصافه وقلنا الصفات لم تتضمن إما تتضمنها الأسماء أو إن صفات مستقلة عن الأسماء أو صفات تنسب إلى الله في موضع الكمال ولا تنسب إيه في موضع النقص عند تجرد الوصف إلى غير ذلك مما ذكرنا, هذه كلها مدح الله تبارك وتعالى نفسه بها, فهذه تسمى صفات ثبوتية سواء وردت بالنفي أو بالإيه بالإثبات. لكن تعالى شوف عند الأشعري الصفات اللي بيتكلموا عنها وللولاد يحفظوها ليل نهار ابتداء ما يدرس الطالب في اولى اعدادي لغايه ما يتخرج من الجامعه. اقول لك الصفات سلبيه وثبوتيه, ايه هي الصفات السلبيه؟ اسم الصفات السلبيه عندهم خمس. يقول لك اول حاجه في الصفات السلبيه الوجود, يقول لك الوجود صفه نفسيه, الوجود صفه نفسيه يعني ربنا سبحانه وتعالى موجود بنفسه موجود. الصفات بقى الثانيه السلبيه يقول لك القدم, خلي بالك القدم والبقاء صفه سلبيه, يعني ايه؟ يعني يقول لك دي مش موجودة في غيره ما هتلاقيهاش في حد تاني, او سلبت النقص عن الله, والنقص دي اللي هو المخلوقات يسمى اوصاف المخلوقات وذوات المخلوقات نقص, فسلبها الله عن نفسه فسلب عن المخلوقات القدم. خلي بالك هو ده الدليل عليه, مش دليل نصي لا دليل عقلي. يقول لك ايه اخص وصف اللي عنده من القدم, وبعد كده ايه البقاء. طب ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش القدم والبقاء كأسماء, نقول اسم القديم لا اسم الباقي لا, إنما قال ويبقى وجه ربك ده فعل, والاسم اللي ورده في هذا المعنى هو الأول والإيه والآخر والظاهر والباطن. فكما آمنا بأنه الأول والآخر آمنا أيضا بأنه الظاهر والباطن, يبقى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هم يقول لك القدم والبقاء, القدم والبقاء. طيب ثالث حاجة يقول لك المخالفة للحوادث, المخالفة لإيه للحوادث. هل ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أو في السنة المخالف الحوادث ولا قال ليس كمثل إيه شيء؟ فأنا أقول زي ما ربنا قال ليس كمثل شيء, إنما هتقول المخالف الحوادث. مخالف الحوادث إيه؟ يقول لك أي حاجة من صفات الحوادث فهي ليست الله. طب من صفات الحوادث خلي بالك أنه يسمع, هتعمل في دي إيه مشكلة. من صفات الحوادث أنه يأتي, أنه يجيء, فلما أن جاء البشير يبقى ليست من صفات الله على حسب كلامهم. وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول لك لا، المجيء حركة وكل متحرك حادث، يبقى لا تثبت الله المجيء. شفت بقى ازاي؟ هذا المخالف الحادث بتكلم عنه، المخالف الحوادث. وايه تاني؟ يقول لك القيام بالنفس. طب ربنا قال انه من اسماء الغني، وربك الغني بالرحمة. طيب الوحدانية، ايه معنى الوحدانية عندهم؟ الوحدانية عندهم ألا ينقسم، مع ان الوحدانية أن نفرده عن الأقيسة التي تحكمنا، لها قيسة التمثيل والشموع. هذا معنى الوحدانية، ربنا منفرد. فاكرين أقول لكم أن معاني التأويل أنهم يفسروا الأحد بأنه لا ينقسم، مع أن الأحد هو المنفرد بوصفه المباين لغيره. هذا معنى الأحد، مش معنى الأحد أنه ما بتقسمش اثنين، ولكن طالما ما بتقسمش اثنين يبقى هو أحد. إيه الكلام ده؟ ما نعرفش إحنا كلامنا، الكلام ده عقلي. خامس حاجه الوحدانيه، يبقى عن القدم والبقاء والمخالف الحوادث والقيام بالنفس والوحدانيه. يقول لك دي اسمها صفات سلبيه، سلب الله عن نفسه النقائص اللي هي الحوادث، يعني مش هتلاقيها في غيره، مش موجوده في البشر، موجوده في الله تبارك وتعالى. القدم والبقاء والقيام بالنفس. طيب خليكم معايا كده، دي اسمها صفات ايه؟ هيقول لك دي الطلبه بيحفظوا الكلام ده، اولى ثانوي بيحفظوا الكلام ده. طيب خليك معايا بقى، الصفات الثانية اسمها ايه؟ يقول لك صفات ثبوتية. هل الصفات الثبوتية هي ما اثبته الله لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله؟ لا، عندهم حاجة تانية خالص. صحصح معايا بقى عشان تفهم. ايه هي الصفات؟ يقول لك دي الصفات السبعة، صفات المعاني. وما صفات المعاني؟ بيسموها الصفات الثبوتية. المحاضرة دي مهمة لطلبة العلم اللي بيدرسوا وبيحتكوا بالآخرين، لأن يا إخواني والله عقيدة الأئمة الأربعة هي عقيدة أهل السنة والجماعة. ما قال الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد ولا أبو حنيفة ولا الإمام مالك بأن الصفات سلبية وثبوتية على هذا المعنى أبدا، ولكن أثبتوا ما أثبته الله لنفسه. ولذلك الأمر مهم، لأنه بيتعلق بأبنائنا الذين يدرسون. شوفوا معايا يا إخواني، انتوا اثبتوا كم؟ قالوا صفات سبعة دل عليها القرآن. طب اذا كان انتم بتاخدوا عشان كل اللي ورا في القرآن، فاخدوا كله على بعض، شمولية المنهج. القول في الصفات كالقول فين؟ في بعض، في بعض عند الاشعرية، في بعض عند المعتزل. القول في الذات كالقول فين؟ في الصفات، كله على بعض. انما تاخد يعني جزء وتسيب جزء، لك اصل انا اثبتت السبعة دول بالعقل، اثبتهم بالايه؟ بالعقل. طب ورينا بقى العقل. يقول لك اسمع يا اخوانا، قالوا الفعل الحادث، احفظوا معايا الكلام ده يتحفظ، مش بس يتكتب، لا يتحفظ. الفعل الحادث يدل على القدرة. العقل عرف كده لوحده ان الفعل الحادث يدل على القدرة، الكلام ده صحيح فعلا. الفعل الحادث يدل على القدرة، قصدهم ايه بالفعل الحادث؟ الفعل الحادث يعني الافعال المخلوقات الحادثة، نحن مفعولات، احنا خلقنا رب العزة والجلال، فنحن مفعولات للخالق. يقول لك الفعل الحادث لان الحادث لان بتتجدد، الانسان ممكن يحيا بعد بكره، معاش بكره هيروح فين الله اعلم، بعد بكره ما هيعيش ولا هيموت، فهو حادث متجدد، ممكن واحد يتولد كل شويه، الامور بتتغير بالنسبه لنا، فنحن افعال حادثه. يقول لك الفعل الحادث مش ممكن يجي كده من نفسه، لازم يكون اللي اوجده موصوف بايه؟ بالقدره. فيقول لك الفعل الحادث يدل على الايه؟ ها؟ على القدره. الفعل الحادث يدل على ايه؟ على القدره. فاثبتنا القدره، اثبتنا وصف القدره لأن الفعل الحادث يدل عليها، فمش ممكن نلاقي المخلوقات دي توجد كده من نفسه، لازم يكون اللي خلقها موصوف بإيه؟ علم بالقدرة. يبقى الفعل الحادث دل على إيه؟ على القدرة. طيب قالوا والتخصيص دل على الإرادة. التخصيص يعني إيه؟ يعني اللي خلق الناس بهذا الشكل نوع بينهم، فخلق الذكر وخلق الإيه؟ الأنثى، وخلق ده غني وده فقير وده عالم وده جاهل وده جميل وده قبيح وده كل واحد قسم الأرزاق بهذا الشكل، فمش ممكن يكون من قسم وخصص بين الناس بهذا الشكل إلا موصوفا بالإرادة، لأن لو ما كانش فيه إرادة كان الناس يطلعوا قطعة واحدة زي ما نقول، كله طالع شبه بعضه، الحريم كله زي الرجالة زي النسوان، كله قطعة واحدة كده. أخد بالك إزاي؟ خلينا نقولها كده بالبساطة خالص. يقول لك لا، طالما في تخصيص يبقى في اراده مريد، يبقى الفعل الحادث دل على ايه؟ ها؟ احفظوا، الفعل الحادث دل على ايه؟ والتخصيص دل على الاراده. قال والاتقان دل على العلم. قالوا اتقان الصنعة ان كل شيء من المخلوقات متقن لدرجة يعني عجيبة جدا، فلا يمكن ان يصدر هذا الاتقان الا عن متصف بالعلم، مش كده برضه؟ ولذلك لما تلاقي الصنعة يقول لك ده يا اخي ده شوف شوف الشوك دي تايوان الصين اخي بالك ازاي، او بص ياباني الياباني شفت ازاي علماء ناس وصلوا مش عارف فين، اقول لك الصنعة دي متقنة ليه؟ لان جاية من المكان الفلاني. طب ودي لا ده ما تنفعش اخي بالك ازاي، ده صيني ولا تايواني كأن يعني المسألة. لكن ايا كان الصنعة تدل على الحكمة والعلم، ولذلك احنا بنقول في الصناعات المحلية عايزين نخليها عن تبع عن علم، ما تبقاش كده عن حاجة بالبركة وبعد كده توقف اخي بالك ازاي. فقالوا الاتقان يدل على ايه؟ الفعل الحادث والتخصيص، والاتقان يدل على ايه؟ على العلم. يبقى كم صفة الوقتي؟ ثلاثة. قالوا احنا ما شفناش واحد متصف بالقدرة وعنده ارادة وعنده علم وهو ميت، لازم يكون ايه؟ حي. قال وهذه الثلاثة لا تكون الا في حي. يبقى الفعل الحادث دل على ايه؟ معلش عيدوا معايا تاني، فكرونا الله يبارك فيكم. الفعل الحادث دل على ايه؟ على القدرة. والتخصيص دل، والاتقان دل على ايه؟ على العلم. وهذه الثلاثة لا تكون الا، والحي لابد ان يكون، ما شفناش واحد حي الا وهو سميع بصير متكلم. والحي لابد ان يكون سميعا بصيرا متكلما، كده فينا كام؟ سبعة. يبقى نقولهم تاني ونحفظهم. الفعل الحادث دل على ايه؟ على القدرة. والتخصيص دل على الارادة. والاتقان دل على ايه؟ على العلم. وهذه الثلاثة لا تكون الا في حي. والحي لابد ان يكون سميعا بصيرا متكلما. احنا عشان كده اثبتنا الصفات السبعة. طب والباقي يا جماعة نعمل ايه في اللي ورا في القرآن وفي السنة؟ قالوا لا، في اللي ورا في القرآن والسنة هذه النصوص نصوص توهم التشبيه والجسمية، ظاهرها باطل. بقية النصوص يسموها النصوص الخبرية او الصفات الخبرية. طب والصفات الخبرية اللي جاتنا في الخبر عن طريق السمع، يقوم يقول لك لا هذه نصوص توهم التشبيه والجسمية. طب ونعمل فيها ايه؟ احفظوا معايا بقى. يقول لك وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها. تاني الصفات السمعية او الخبرية اللي ورد في القرآن والسنة نعمل فيها ايه؟ هذه نصوص ظاهرها باطل مستحيل يوهم التشبيه والجسمية. اكتبوا هتحتاجوا الكلمتين دول والله، يوهم التشبيه والايه؟ والجسمية. وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيه. يبقى مين اللي حفظ بقى العبارة من اولها في بيت؟ هعيدها تانية. الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. أما بقية الصفات السمعية أو الخبرية فهذه نصوص سمعية ظاهرها باطل مستحيل يدل على التشبيه والجسمية. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. روم تنزيه يعني اطلب التنزيه، روم رام الشيء يعني طلبه، روم تنزيه يعني دور على التنزيه. التنزيه ما تثبتش الصفات ديت لان ظاهرها باطل، لان الله ليس كمثله شيء. فاكرين بقى لما قلت لكم في الاول ايه التوحيد عنده؟ معاكس التوحيد عند اهل السنه والجماعه في قضيه ايه؟ واحد يقول لك ايه؟ ابني لا نظير له في ايه؟ في علمي كلام معقول، انما ابني مالوش ولا صفه. ليه؟ اصل لا نظير له. ايه الكلام ده؟ فكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيه. طب تعالوا بقى نشوف الرد على هؤلاء في الاصل الثاني اللي بيقول القول في الصفات كالقول فين؟ في بعض. اسمعوا من تيميه بقى. تيميه واحنا بنلخص كلامه في مختصر القواعد السلفيه في الصفات الربانيه، الكلام تشعر بان في واحد فهمهم ودارسهم وعاجلهم وخبيزهم كمان، اخد بالك ازاي؟ بيقول لك ايه؟ احنا لو سالناهم لما اثبتتم قدرته سبحانه وارادته وعلمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره مع انها ورد في الكتاب والسنه؟ هم طبعا ما اثبتوهاش عشان ورثوا الكتاب والسنه، هم اثبتوها عشان ايه؟ ذات العقل. ولذلك احذروا، لان في بعض وللاسف يعني انا بقول الكلام ده ليس تجريحا لاخواننا ولكن احتراما لهم، فهم مشايخ واعلام كبار. احنا بندرس في الجمعيه الشرعيه، في معاهد الجمعيه الشرعيه، وعددها كبير، 40 معهد موجود حتى في القاهره الوحيده، بس 40 معهد لعباده الدعاء، مش عارف على مستوى القاهره او القاهره الجمهوريه، بيدرسوا كتاب اسمه العقائد الاسلاميه بتاع الشيخ فيصل، اهو كتاب العقائد الاسلاميه. كتاب العقائد الاسلاميه انا بدرسه، بس ما بدرسش اللي فيه على اعتبار ان هو عقيده اهل السنه والجماعه، لا، حتى ان الشيخ فيصل السابق رحمه الله ما كانش عاجبه الكلام اللي هو بتاع الصفات النفسيه والكلام ده خالص، وهو عامل باب مسميه ايه؟ مسميه صفات الله، الصفات السلبيه والصفات الثبوتيه. فالصفات السلبيه هو ذكر الخمسه دول، بس شوفوا لما جه يذكر الخمسه احنا بنقول القدم والبقاء وايه والمخالفه للحوادث والقيام بالنفس وايه تاني والوحدانيه. فهو لما جه يتكلم على الصفات السلبيه شال المصطلحات بتاعتهم، لان هو اصلا مش عاجبه الموضوع، بس ما اتكلمش بمنهج اهل السنه والجماعه زي ما احنا بنسرد الان، لا، هو ذكر نفس الكلام، فقال لك اما الصفات السلبيه فهي الاول والاخر اللي هو القدم والايه والبقاء، فاستبدلها بمصطلح شرعي. فواحد يقول لك الاول والاخر يبقى بيستدل بالقران، وهو في الحقيقه مش بيستدل بالقران، ده هو بينقل بحجه العقل اللي موجود عند الاشعريه. طب خليك معايا كده، بعد كده انا قلت الكلام ده ليه؟ لان هو اكثر انتشارا التنزيه عن مشابهه الحوادث، المخالفه للحوادث. شوف الشيخ سيد كاتبها ايه، بيقول ليس كمثلي شيء، في عنوان اللي هو تنزيه عن المخالفه للحوادث، كاتبها ليس كمثلي ايه شيء، وجايب ايات قرانيه وكلام تدل على ان ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثلي شيء. فيظن الظان ان الكلام في الكتاب مبني على منهج سلفي، وهو في الحقيقه لا، ده هو منهج اشعري، منهج المتكلمين وليس منهج السلف الصالح. طيب بعد شويه قال لك ايه؟ الوحدانيه. الوحدانيه الوحدانية هو كاتب ان هو الاحد على انه اسم من اسماء الله، فبيشرح اسم الاحد لان هو الشيخ نفسه مش مقتنع بكلامه. طب خليك معايا كده، بعد كده الاحد قال ايه؟ شوفوا معايا بقى هنا، اما جه يتكلم على الصفات السبعه، جه يتكلم عن الصفات الثبوتيه. الصفات الثبوتيه ان نثبت ما اثبته الله لنفسه، ده اللي نعرف، وما اثبته ايه رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء اي وصف ورد في القران او في السنه نثبت ما اثبته النص، طالما ورد به الخبر نصدقه، اخبرنا الله عن نفسه فنصدق الخبر. لكن تعالوا نشوف الصفات الثبوتيه. اول صفه ذكرها القدره، وهو سبحانه وتعالى قادر لا يعجزه شيء، وجاء بالايات اللي فيها قدره، ولقد خلقنا السماوات والارض والناس ثم السلام اللغوب، وهو الله وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار الى اخر الايات. ثاني صفه الاراده، اهو والله سبحانه وتعالى مريد، ثم ذكر انما قولنا لشيء اذا اردناه، وجاب الايات كلها اللي في الاراده. طب ثالث شيء العلم، اهو العلم والله عالم بكل شيء، صفحه 60، وجاب الايات كلها اللي فيها العلم. طيب بعد كده الحياه، والله سبحانه وتعالى هو الحي، وتوكل على الحي الذي لا يموت. خلي بالكم اللي ما عندوش دراسه وما عندوش درايه عن عقيده يظن ان المنهج هنا منهج ايه؟ يقول لك استنى يا عم الشيخ، انت قاعد تقول لنا الراجل جاب حاجه غير قال الله وقال الرسول؟ شوف يا اخوانا، فهو المنهج اصلا منهج اشعري محض. لكن الشيخ نفسه، انا اللي حسيته من كلام الشيخ سيد رحمه الله انه لا يقتنع بهذا المنهج، ويريد ان يستبدل الاصطلاحات باصطلاحات ايه؟ شرعيه. ده كان مقصد الشيخ رحمه الله. ايضا في الكلام، بعد الحياه جاب صفه الكلام، والله سبحانه وتعالى متكلم. طيب وكلم الله موسى تكليما، بعد كده السمع والبصر، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والله سبحانه سميع يسمع كل شيء، حتى انه لا يسمع دبيب النمله السوداء على الصخره الملساء في الليله الظلماء. بس خلاص كده خلصت الحكايه. الصفات كده، الصفات الثبوتيه السبع، هل دي صفات ربنا سبحانه وتعالى بس؟ هل دليلنا يعني دلوقتي انا بقول لك ان الشيخ وكثير، ستجد هذا في كتب كثير من المشايخ الاعلام، وهذا عايز اقول لكم حاجه، هذا لا ينقص من قدرهم، لان هو ما درسش غير كده، دراسته كلها دراسه، درس في الجوهرة التوحيد وتربى عليه، فهو يظن هذا، وكثير من اخواني يظن هذا. لكن احنا بنقول هؤلاء والله لو ادركوا القضيه ونظروا بانصاف الى كلام شيخ الاسلام ابن تيميه لا وصلوا الى معتقد الصحابه ببساطه خالص، المبني على تصديق الخبر وتنفيذ الامر. انما هتقول لي سبع صفات والباقي اهو، جاب الصفات يبقى لو أنك قرأت في كتاب بدأ بهذه الصفات يبقى حجته في الأصل ليست حجة نقلية أو سمعية في الكتاب والسنة، ولكنها حجة إيه؟ عقلية، وهو على مذهب الأشعرية. المسألة واضحة هنا؟ المعلومة دي مهمة جدا جدا. طب معلش خليكم معايا بقى، نيجي جماعة انتوا ليه اثبتوا 7 صفات بالعقل وتركتم الباقي؟ اسمع، انا اثبت، يقول لك انا اثبت قدرته وارادته علمه حياته كلامه سمعه بصره ولان هذا الصفات دل عليها العقل. طب وليه نفيت المحبة والرضا والغضب والاستواء والعلو والمجيء وسائر الصفات الخبرية اللي ورد في القرآن؟ ليه نفيت غضب ربنا سبحانه وتعالى؟ لا يغضب. امال يعني ايه الغضب؟ أن غضب الله عليهم، يقول لك الغضب إرادة الانتقام. أي وصف في القرآن رجعوا للسبعة، السبعة دول إرادة الانتقام. قالوا لأن إحنا الصفات اللي أثبتناها السبعة دي لا تدل على التشبيه، والصفات باقي الصفات الخبرية ظاهرها باطل مستحيل يدل على التشبيه والإيه والجسم، وكل نص أوهم التشبيه. نسيته بسرعة، ما حدش يطلع لحافظ الكلمتين دول، بعيب عليك والله لو انتوا خرجتم حافظين الكلمتين دول. وكل نص اوهم التشبيه ايه اوله او طوله او تنزيله. معلش سامحوني ان اقول لكم كلام على اساس يعني احفزكم لتتابعوني، ولو طولت عليكم شويه برضه ما تزعلوش. خد بالك ازاي قالوا الصفات السبعة دول لا تدل على التشبيه. طب والباقي؟ قالوا لا، دي صفات ظاهرها باطل مستحيل يدل على التشبيه الجسمي. اي واحد عاقل لا يقبل هذا الكلام لسبب، لان القول في الصفات كالقول في بعض. احنا قلنا القول في الصفات كالقول فين؟ في الذات، والقول في الصفات كالقول في بعض البعض. يبقى الاول برد على المعتزله والثاني برد على الاشعريه. ليه بقى؟ لان احنا في باب الصفات يا اما نقول ان الصفات كلها شبه صفات المخلوقات ويبقى ده تمثيل ويبقى كلام باطل والانسان يقع ويبقى مع المشبهه، او ننفي اوصاف الله كلها مره واحده ونبقى تبع المعطله، مش كده برضه؟ يبقى ربنا اخبرنا اشياء ولا نريد ان نصدق بكلامه. اللي يقبل على نفسه كده بقى ان اما يقول بالتمثيل او يقول بالايه بالتعطيل. مفيش واحد هيقبل ان يمثل ربنا سبحانه وتعالى في كل اوصافه ولا ان يعطل كل اوصاف، انما يقول لي واحد هقبل ان انا امثل البعض واسيب البعض او اعطل البعض واسيب البعض؟ اقول لك لا، ما ينفعش الكلام ده، لأن الشغل ده ربنا سبحانه وتعالى ذم فيه اليهود، قال كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن إيه عظيم. أنت لو قلت أنا أثبتت الإرادة مثلا لأن الإرادة لا تدل على التشبيه، طب ما احنا نقول لك برضه الغضب لا يدل على التشبيه. يقول لك لا، الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. الغضب اصله ايه؟ غليان دم القلب لطلب الايه؟ الانتقام. فاحنا نقول له طيب ما هي الاراده؟ ميل القلب الى شيء دون اخر، مش كده برضه يا اخوانا؟ انت ليه بتنفي الغضب وتثبت الايه؟ الاراده. فيقول لك اصل الغضب غليان دم القلب لطلب الايه؟ الانتقام. طيب ما هي الاراده؟ ميل القلب الى شيء دون اخر. فيقول لك لا لا لا لا، الاراده دي اراده خالق مش إرادة مخلوق. فإحنا نقول له برضو إيه؟ ما الغضب ده برضو غضب إيه؟ خالق مش غضب مخلوق. القول في الصفات كالقول في بعض أهو. فإن قال نفيت الغضب لأنه غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا لا يجوز على الخالق سبحانه وتعالى، قيل له والإرادة التي أثبتها ميل القلب إلى جلب منفعة أو دفع مضرة وهذا لا يجوز على الخالق. فإن قال تلك إرادة مخلوق مش إرادة خالق، واحنا نقوله ده غضب مين؟ مخلوق مش غضب خالق. تقول الغضب غليان دم القلب لطلب انتقام. هي دي الاشكاليه يا اخواني، ان هم ساعه ما يسمع وصف لله يتخيلوا انسان. فاكرين الكشري والجمبري؟ ولا نسيتوه؟ اوعى حد اصل واحد يقول لك طب ايه حكايه اللي اول مره يحضر ولا حاجه، اول مره يسمع المعضله، ايه حكايه الكشري والجمبري؟ يعني انت رايح رايح تقول لواحد لو سمحت انا عايز طبق جمبري، يقول لك حاضر، يقوم رايح هات لك طبق ايه؟ كشري. تقول له يا راجل انت ايه اللي تقول لي انا دافع لك في طبق الجمبري 20-30 جنيه، اخبرك ازاي هتديني طبق كشري الوقت الله أعلم بقى أخي بلك. قول لي يا أخي ما كله طبق، طالما طبق هنا وطبق هنا يبقى اللي جوه دي زي اللي جوه دي. قول لا والله، لو واحد بيتعامل مع الناس كده ما ينفعش أبدا، لا يبيع ولا يشتري ولا يفتح محل أبدا. وإلا آخر النهار بقى يبقى الله أعلم الرجل هيحاسبه إزاي، هيضيع الحط الكشري في الجمبري. هي الفطرة كده بسيطة جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الرحمن على العرش استوى، فيجي واحد يقول لك ده ظاهرها باطل مستحيل، لأن لو كان على العرش يبقى محمول، فيتخيل هذا الشخص استوى إنسان على عرشه. ربنا يقول الرحمن يا أخي، ما بقولش إيه سليمان ولا الإنسان على عرش استوى. يقول لك هو إثبات الاستواء تشبيه وخلاص. يقول لا ده في دماغك انت، ما يزرناش احنا كلام. كيف استوى على عرشه؟ هو يسألنا كيف ذاته إن كان بين في الاستواء؟ أنا ما أعرفش، ما شفت الذات ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا قلنا ما شفناش كيفية الاستواء. طالما ما أنتش عارف كيفية الذات يبقى برضه ما نعرفش كيفية الإيه؟ الصفات. فالقول في الذات كالقول فين؟ في الصفات. هتقول لي أنا سأثبت بعض الصفات وأنفي البعض؟ ليه؟ يقول لك أصل دي صفة مخلوق ودي ما صفة مخلوق. لا، ربنا سبحانه وتعالى الإنسان موصوف بالقدرة، موصوف بالإرادة، وموصوف بالعلم، وموصوف بالحياة، موصوف بالسمع، موصوف بالبصر، وموصوف بالكلام، صح ولا لا؟ لو إحنا أثبتنا الكلام ده هو للإنسان، وأنت بتقول إثبات أي وصف لله تبارك وتعالى هيبقى تشبيه بالإنسان، نفس الكلام هيقال، إثبات هذه الأوصاف لله هيبقى تشبيه للإنسان، فيا إما تشبه يا إما تعطل يا إما أن تقول بقول أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل متصف بما أخبر في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما يليق بجلاله وصفا حقيقيا لا يعلم كيفيته إلا الله، نفهم معناه من خلال ما أخبرنا الله عز وجل في كتابه باللغة العربية، وخاطبنا بألفاظ لها معاني مش بألفاظ عاجل، لا أبدا. يبقى دلوقتي فهمنا يا إخواننا القاعدة، القول في الذات كالقول فين؟ نرد على مين؟ على المعتزل. والقول في الصفات كالقول في بعض، نرد على مين؟ على الأشعري. أدلة الأمثلة بقولك، أدلة الأشعري، ما هي أدلة الأشعرية على الصفات الثبوتية أو الصفات المعاني السبعة؟ تقول إيه؟ الفعل الحادث يدل على القدرة، نسيت ولا إيه؟ الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإفصال يدل على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. طب باقي الصفات الخبرية اللي ورث القرآن والسنة ماذا نفعل فيها أيها الأشعرية؟ يقولون هذه الصفات ظاهرها باطل مستحيل، يدل على التشبيه والجسمية، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. انا يعني حتى الان كده خلاص انتهينا من يا ريت تقرا كتاب مختصر قاعده السلفيه، في الكلام ده هو ملخص بشكل مركز، لكن انا عايز قبل ما اخلصكم النهارده في المحاضره وهطول عليكم شويه اقرا بعض الفقرات لاهميتها من كتاب المختار من شرح البيجوري على الجوهره المسمى تحفه المريد على جوهره التوحيد المقرر للمرحله الثانويه من معهد الجامعي. هو الحمد لله شالوه كتاب نفسه، أما العقيدة فهي مدرسة ولا زاد حتى الآن لأهميتها، ونظرا لأن هذا الأمر يمس عقيدتنا فلا بد أن نركز عليه. فلنسمع ماذا قال الإمام البيجوري، البيجوري أهو اللي هو اللي اسمه إبراهيم البيجوري شيخ الإسلام، أو تأليف الإمام العلامة العالم العلام إمام العالم العلامة شيخ الإسلام إبراهيم البيجوري. طبعا الكتاب طبع على نفقة الدار المركزية للمعاهد الأزهرية طبعة 1910-1990 وزارة التربية والتعليم. ده طبعا اللي كان مقرر على الأزهر، وما أظن الطلبة بيستلموه في ما زالوا بيستلموه ولا يا شباب؟ خلاص يعني ها؟ اتنقل لمرحلة جامعية يعني. اسمه يا اخوانا بقى. أنا حبيت أقول الكلام ده هو طولت عليكم؟ لا. تحت عنوان وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم إيه تنزيل. بقول النصوص الموهمة للمشابهة والمذاهب في تأويله. يقول قوله وكل نص، المراد بالنص هنا ما قابل القياس والاستنباط والإجماع، وهو الدليل من الكتاب أو السنة سواء كان صريحا أو ظاهرا. يبقى كلمة كل نص يعنون بها الكتاب والإيه؟ يعني أي وصف ورد في الكتاب أو ورد في السنة. ماذا نصنع به؟ نؤوله كما نفهم الآن. وقوله أوهم التشبيه، طبعا سمعت العبارة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، فواحد يقول لي يعني إيه أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه؟ نظر من الشيخ منها فمعليش خبرك أوهم التشبيه أي أوقع في الوهم صحة القول به بحسب ظاهره. يعني هذا القول اللي أوهم التشبيه إن واحد يعني يتوهم إن الكلام اللي ورد في الآية صحيح، صحة القول به بحسب ظاهره، يعني لك ظاهره أنت تعتقد إنه هو صحيح، كأن القرآن ظاهره فيه ما هو صحيح، يقول لك آه فيه تشبيه جسمية ظاهره مستحيل لا يليق بالله عز وجل. طب اسمع كده أهو، والمراد من التشبيه المشابهة، يعني مشابهة الخالق بالمخلوق. أوله أعمل في إيه؟ أوله أي احمله على خلاف ظاهره. يعني الرحمن على عرش استوى ظاهره باطل مستحيل تجسيم اسمه يا أخوان. أعمل في إيه؟ احمله على غير ظاهره فتقول فيه استولى. أنا مش هقول الكلام ده، هو اللي هيقول اسمه. فالمراد أوله على خلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد. إيه هو المعنى المراد؟ المراد لله ولا المراد للمؤول؟ للمؤول. شفت في الدعوة على طول، لأنه يقول خلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد. هل المراد من النص؟ المراد من النص إن ربنا سبحانه وتعالى على عرشه ولا استولى على عرشه؟ على واستوى على عرشه، مش استولى. فأقول لك لا، المراد استولى. قول للناس كده اسمعوا يا أخوان. فالمراد أوله تفصيليا بأن يكون فيه بيان المعنى المراد كما هو مذهب الخلف، كما هو مذهب إيه الخلف أو فوض أو إيه ها؟ عارفين التفويض؟ التفويض في المعنى ولا في الكيف؟ عندي نحن، عندهم المفوضة بقولوا المعنى. طب اسمع المفوضة. أو فوض، هو بيعتقد الشيخ البيجوري ان مذهب السلف الصالح هو تفويض المعاني للاسف، وللاسف ان ده معتقد اغلب الناس من الاساتذه ومن غيرهم الذين يعتقدون ذلك. واحنا نقول لا يا اخوان، يا اخوان ان نحن نقول وبصراحه ينبغي اعاده النظر مره اخرى فيما تدرسه، لان المساله مش كده. والله نحن نعذرهم صحيح، لكن اسمع بقى. اي بعد التاويل، فوض بعد التاويل الاجمالي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، كان ظاهر النص اللي جه في القران تشبيه وتكفيم وباطل، وانت شوف لك حل فيه، دور على معنى ثاني، ما تسيبش النص كده، لان حرام يا اخي تسيب ان ثلث القران كده ايات كلها ظاهره وباطل ربنا يخاطبنا بها وانت تسكت، كان ربنا خاطبنا بكل هذه الظواهر الباطل التي تدل على التكفيم والتشبيه. اللهم صل على النبي بقى، كل ثلث القران ده اصرفه اصرفه اصرفه، شوف له حل. او فوض وقول ما اعرفش عنه حاجه، ما اعرفش معناه. شوفوا يا اخواننا اللي جاي استحملونا الله يبارك فيه. يبقى او فوض المراد من النص المهم، المهم لايه؟ للتشبيه على طريقة السلف، وهم من كانوا قبل الخمسمائة وقيل القرون الثلاثة الصحابة والتابعون واتباع التابعين. وبعدين يقول لك وطريقة الخلف اعلم واحكم لما فيها من مزيد الايضاح. يعني طريقة السلف، طريقة السلف اسلم، تقول المعنى انا مش عارفه، انا مؤمن باللي في القرآن، لكن الآية دي معناها ايه؟ والله ما عرفلاش معنى، كله ما عرفلاش معنى. اه ليه؟ يقول لك اصل ده اسلم لي، زي الراجل الام اللي ما بعرفش يقرا ولا يكتب ويفتح القرآن ويقعد يبص فيه ويحط على دماغه، يقول لك ماشي كلام ربنا يا اخي كلام عظيم، بس لو اعرف افك الخط واعرف اقرا يبقى حاجة عظيمة قوي. اخي بالك ازاي؟ هو عايز يخلي السلف كلهم بهذه المنزلة. يقول لك ايه؟ فوض فوض، مذهب السلف اسلم، ومذهب الخلف بقى اعلم واحكم، يصرفون الظواهر الباطلة المستحيلة. وطريقة الخلف اعلم لما فيها من مزيد الايضاح والرد على الخصوم، وهي الارجح، ولذلك قدمها المصنف. المصنف بيقول وكل نص اوهم التشبيه ايه؟ اوله ده مذهب الخلف او ايه؟ او فوض ورم تنزيه. وطريقة السلف اسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى قد يكون غير مرضي الله تبارك وتعالى. أمال الآية ملاش معنى ده. السلف يقول لك لا أنا معينش معنى الآية. أمال يعني إيه رحمة العرش استوى؟ السلف يقول المعنى معلوم. قالوا لا الاستواء معلوم يعني معلوم إن الآية موجودة في القرآن. يا سلام ودي حاجة جديدة دي. ما معلوم إن في القرآن أمال يعني موجودة في إيه؟ في كتاب ثاني. ولكن معنى كلمة الاستواء معلوم، الاستواء معلوم يعني ايه يا جماعة؟ يقول لك يعني معلوم، يعني معلوم ان هو موجود في القرآن. ده حاجة حلوة قوي يعني، دي معلومة جامدة قوي يعني. ورم تنزيها ايقصد تنزيهها عما لا يليق مع تفويض علم المعنى المراد. هل السلف فوضوا علم المعنى؟ ده احنا لو قلنا السلف فوضوا علم المعنى يبقى وصفناهم بالجهل على طول، ناس ما بيفهموش. لو انت عايز تقول في السلف ان هم ناس ما بيفهموش، الصحابة والتابعين اخذوا القرآن ومش فاهمين له معنى في توحيد الصفات وكل الآيات اللي في النصوص دي ملاش معنى، يبقى تتحمل مسؤولية يا أخي. ده هم أشرف الخلق وأفضل الخلق وأعقل الخلق وأشرف الناس، خير الناس إيه؟ قرن، حديث متفق عليه. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم تقول فوض علم المراد. فظهر يقول لك بقى اللي بيقول، يقول فظهر مما قررناه اتفاق السلف والخلف على التأويل الإجمالي لأنهم يصرفون النص الموهم عن ظاهره المحال. اللهم صل على النبي. يعني كده السلف والخلف اتفقوا، ولذلك يقول لك لا السلف والخلف اتفقا على صرف الظاهر المستحيل. طب ومين قال لك ان الآيات اصلا فيها ظاهر مستحيل؟ هو ربنا بيتكلم عن نفسه ولا بيتكلم عن الانسان؟ يبقى ربنا يتكلم عن نفسه وعن وصفه، وانت تحمله على انسان وتقول ربنا سبحانه وتعالى لو اثبتنا له هذه الصفات يبقى احنا شبهناه بالانسان. ثم تطالبنا بأن ننفي أوصاف الله عز وجل أو نعطلها أو نأولها بغير دليل، أو تقول ده مذهب السلف آمنوا بأن القرآن موجود لكن ما نعرفش معناه. على أي كلام من هذا يحمل؟ اسمعوا يا إخوان، معلش أنا هقرأ عليكم شوي. والحاصل، الحاصل أنه إذا ورد في القرآن أو السنة ما يشعر بإثبات الجهة أو الجسمية أو الصورة أو الجوارح اتفق أهل الحق وغيرهم. أهل الحق يقصد بهم مين؟ الخلف من الأشعرية والمتكلمين، ما عدا المجسمة والمشبهة. انتوا عارفين قصدهم بهم المشبهة والمجسمة؟ احنا يعني احنا عقيدتنا على حسب كلامهم عقيدة تجسيم وإيه وتشبيه، لأننا قلنا بأن الله على عرشه وأن الله يتكلم كما يليق بجلاله وأن الله عز وجل له وجه وله يد كما أخبر عن نفسه. ولا ده مجسم تجسيم؟ آه إلا بلا. أنا أقولش الكلام ده والله افتئاتا، ولكن واحد منهم جلس معي مناظرة طويلة ولعلكم سمعتم بعضها. أقول له يا أخي ربنا بيقول الرحمن عرش استوى، استواء حقيقي يليق بالله عز وجل، هو بذاته فوق عرشه. استغفر الله استغفر الله، ازاي ربنا على ذاته بذاته فوق عرشه؟ ده تشبيه، ده تجسيم. يا اخي الله يهديك، هو بيتكلم عن نفسي ما بيتكلمش عن الانسان. هو لك ازاي؟ طب بالله عليك لما اقول لك ادي لي طبق كشري هتدي لي طبق جمبري؟ انا لما اقول لك فلان جاي لي تتخيل واحد تاني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اقول لك لا لا لا لا، اصرف اصرف اصرف الظهر، ربنا يصرف الاذى عني منك ويصرف الشبهات ويصرف الشيطان. ليه مش الشيطان هو ده ما داخل الشيطان بتيجي من هنا؟ اي اعمال العقل في باب الخبر يؤدي الى بدع الايه؟ العقائد. طولت عليكم كلمتين كمان وخلاص. بقول ما عدا بقول اهو، والحاصل انه اذا ورد في القران او السنه ما يشعر باثبات الجهه او الجسميه او الصوره او الجوارح اتفق اهل الحق وغيرهم ما عدا المجسمه والمشبهه. المجسمه والمشبهه على تاويل ذلك. هل السلف اتفقوا على تاويل ذلك؟ قالوا في الاستواء استولى؟ ابدا. قالوا شوفوا هيقول ايه دلوقتي. فمما يوهم الجهه قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. يخافون ربهم من ايه؟ من فوقهم. وبتكلم عن الملائكه، ربنا فوقهم على عرشه. فاقول لك اثبات الفوقيه تجسيم. فبقول لك اهو، بقول لك ايه يخافون. فالسلف يقولون فوقيه لا نعلمها. هل قالوا فوقيه لا نعلمها ولا فوقية لا نعلم كيفيتها؟ قالوا فوقية لا نعلم كيفيتها. في فوقية؟ نعم في فوقية. ما معناها؟ على وارتفع فوق عرشه. لكن انت اللي بدماغك متخيل ساعة ما تذكر وفوقية انت تخيل انسان جالس على كرسي عامل لك ايه؟ طيب واحد بيقول لك الفوقية معناه ان ربنا سبحانه وتعالى محمول على عرشه زي سليمان ما هو محمول على عرشه او جالس على عرشه، ايه الكلام ده؟ بقول فوقية لا نعلمه. والخلف يقولون المراد بالفوقية التعالي في العظمة. التعالي فين؟ في العظمة. فالمعنى يخافون اي الملائكة ربهم من اجل تعاليه في العظمة، اي ارتفاعه في العظمة، مش انه هو فوق العرش. اوعى تفهم كده، خليك راجل خبير بصير محرير تفهم المعاني كده والاصول. يقول لك اهو فالمعنى يخافون اي الملائكة ربهم من اجل تعاليه في العظمة ارتفاع فيه. ومنه قوله الرحمن على العرش استوى، ده بيوهم التشبيه والجسمية وظاهره باطل. ده المعتقد اللي بيدرسوه الاولاد. يقولوا ايه؟ فالسلف يقولون استواء لا نعلمه. هل قال استواء لا نعلمه؟ لا نعلم كيفيته. استواء لا نعلم معناه، هل قالوا هذا؟ قالوا الاستواء ايه؟ معلوم في ايه؟ والكيف؟ في كيفية ولا ما فيش؟ كيفية حقيقية موجودة لا يعلمها الا الله. انما تقول ربنا سبحانه وتعالى ليس على عرشي، اسمع يا اخوان، ولك فالسلف يقولون استواء لا نعلم. والخلف يقولون المراد به الاستيلاء والملك. استوى يعني استولى وملك، كما قال الشاعر. الشاعر ده مين؟ انا اترك عليه الاخ النصران. قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم ودم المهراب. الاخ النصران اللي بيقول ايه؟ ولست بصائم رمضان يوما، ولست بآكل لحم الأضاحي، ولست بزائر بيتا بعيدا بمكة أبتغي فيه صلاحي، ولست بقائم كالعير أدعو قبيل الصبح حي على الفلاح. نصراني بيرهك من الإسلام ويسخر منه؟ أخذ منه وهو بعد عصر الاحتجاج تماما في اللغة، وأخذ واحتج بيه عشان يستوى استولى، عشان أصرف الظاهر المستحيل. المستحيل ده في أذهانه. أما سلفنا الصالح فقد آمنوا بأن الله على عرشه. وإن شاء الله في المحاضرة القادمة هناخد نماذج تطبيقية على مذهب السلف الصالح، على مذهب السلف الصالح. فنبدأ بمسألة العلو ونجمع الآيات في مسألة العلو ونشوف مذهب السلف. الصحابة كانوا يقولون اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد اللي هم أهل السنة والجماعة السلف الصالح، الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين. وسأل أكمل ولا تفاضل؟ وسأل رجل الإمام مالكا عن هذه الآية الرحمن العرش استوى، فأطرق رأسه مليا ثم قال. خلي بالكم بقى عشان تفهموا ان هم فاهمين كلام مالك غلط. قل الاستواء غير مجهول، ده كلام مين؟ الامام مالك. والكيف غير معقول، دي رواية برضه. الاستواء غير مجهول، غير مجهول لمين؟ لله، لكنه مجهول لمين؟ لنا. خلي بالك ازاي الاستواء غير مجهول، غير معلش لا العكس، الاستواء غير مجهول لنا، معلوم لنا ومعلوم لربنا سبحانه. ده المعنى، المعنى معلوم، الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول، كلمة غير معقول يعني ايه؟ يعني غير موجود ولا غير معلوم؟ هم عايزين غير معقول، يعني غير موجود ولا غير معلوم؟ غير معلوم لنا، معلوم لربنا سبحانه وتعالى. هم عايزين يخلوا كلمة غير معقول غير موجود اسمه. والإيمان به واجب والسؤال عن بها، وما أظنك إلا ضالا وأمر به فأخرج. وسأل الزمخشري الغزالي عن هذه الآية، بيقول له الآية دي يعني الرحمن والعرش استوى نظامها إيه أو وضعها إيه أو وضع. فالزمخشري معتزلي صاحب الكشاف، والغزالي أبو حامد، أبو حامد صاحب الإحياء. فبيقول له إيه أبو حامد بقى بيرد على الزمخشري، إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفية أو أينية، يعني أنت نفسك ما تعرفش نفسك. خلي بالك يعني إزاي نفسي ما أعرفش نفسي؟ يعني ما تعرفش أنت بدايتك إيه ونهايتك إيه وإمتى وإزاي وكيفيتك أو كيفية الروح اللي فيك. فكيف يليق بعبوديتك أن تصفه تعالى بأين أو كيف وهو مقدس عن ذلك؟ خليك وياي. احنا صحيح ما نعرفش كيفيتنا الغيبية، كيفيتنا الغيبية اللي هي الروح مثل الروح اللي ضربه الشيخ الإسلام ابن تيمية بقياس الأولى، فاكرين؟ لكن ما يتعلق بكيفية البدن ما احنا عارفين الكيفية كويس، وكل واحد عارف نفسه صح ولا لا؟ في واحد مش عارف نفسه؟ عارف كيفية، لكن كيفية كيفية الذات الغيبية اللي تتمثل في الروح ما عرفهاش. إذا كنت أنا أجهل كيفية الذات يبقى جهلي بكيفية الخالق من باب أولى، ده قياس الأولى اللي يريد أن يشير إليه الغزالي، لكن هو بيشير إليه وقع في مأزق خطير. فكيف يليق بعبوديتك أن تصفه تعالى بأين وكيف؟ كيف صحيح، إنما أين؟ الرسول لما يقول جارية أين الله، يبقى الرسول لا يعرف عبودية ربه؟ الرسول سأل جارية قال لها أين الله، قالت في السماء، قال لصاحبها وسيدها اعتقها فإنها إيه؟ عدلي. ومما يوهم الجسمية، خلاص هانت، ومما يوهم الجسمية قوله تعالى وجاء ربك، وحديث الصحيحين ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالسلف يقولون مجيء ونزول لا نعلمهما، قالوا مجيء لا نعلمه ولا لا نعلم معناه، قالوا نعلم معناه ولا نعلم كيف كذا في النزول وفي المجيء. والخلف يقولون المراد بالمجيء وجاء ربك يعني جاء عذابه، ربنا يقول وجاء ربك الملك صفا صفا، لك جاء عذاب ربك صفا صفا، تيجي ازاي دي ما عرفش تجيهم ازاي، ماشي. او امر ربك او جاء امر ربك الشامل العذاب، والمراد ينزل ملك ربنا فيقول عن الله، يعني ايه ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الاخر، يقول لك لا هو مش ربنا بينزل، لا ينزل الملك اللي ربنا ينيبه عن نفسه الى السماء الدنيا فيقول الملك من يدعوني فاستجب له. ايه رايكم ده تاويل؟ ابدا، لا مش هنقول كفر، ده اسمه تاويل بغير دليل وتحريف للكلم عما هو فعل، وده اقبح. التحنون التحريف بالتاويل اقبح منين؟ من التعطيل والتكييف والتمثيل. خلي بالك، والمراد ينزل ملك ربنا. اقول لك التفسير بقى الغريب بقى، الغالب ده كلام البيجول، ان الموكب الالهي بينصب، خلي بالك ازاي، بينصب من الثلث الاخير من الليل، شوف ازاي، وطارة ينصب من اول النصف الثاني الا ليله الجمعه، فانه ينصب من غروب الشمس الى خروج الامام من صلاه الصبح كما ورد في حديث مسلم. ايه الموكب الالهي بياخد نص هانش جايب والله في البيجوريا، لو حبيت اصورها لكم اصورها لكم، بقول لك اهو الموكب الالهي قصده ايه، ينزل ربنا يعني، يقول لك هو اصلا مش على العرش فما ينزلش، لكن ربنا ينصب الموكب الالهي بتاع، الموكب ده اللي بيبقى قبل الرئيس، خد بالك ازاي، او بيبقى قبل القائد، فيقول لك الموكب الالهي، الملائكه بقى بتجتمع وتعمل موكب في السماء الدنيا علشان اللي يدعو ربنا سبحانه وتعالى الموكب يوصل. ده كلام يتقال، يقول لك الموكب الالهي يتنصب في الثلث الاخير من الليل، بقى ده تاويل. هذا ما فهمه اصحاب محمد بن عبد الله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الاخر، ان الموكب الالهي بيتنصب، يقول لك الموكب الالهي. وبعدين انا مش هكتر يعني، حديث الصوره اتكلموا عنها برضو، ومن هذه الظواهر ان الله تعالى خلق ادم على صورته، فالسلف يقولون صوره لا نعلمها ابدا، هم قالوا صوره لا نعلم كيفيتها، اما الصوره فهي وجود ذات وصفه لله عز وجل، كل من له ذات وصفه له صوره، فربنا سبحانه وتعالى له صوره تليق به. احنا قلنا ان ربنا خلق الله ادم على صورته، قلت ايه، انا قلت عباره كده لو تفتكروها، خلق الله ادم على صورته في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الايه الفارق، فربنا سبحانه وتعالى له سمع والانسان له سمع، السمع عند التجرد عن الاضافه لا سمع لا اله خالق ولا مخلوق، كلمه مشتركه سمع، ما تدلش على تشبيه ولا حاجه، انما لما اقول سمع محمد او سمع محمود اتخيل الاذن، سمع الخالق ما اعرفش اتخيل حاجه، ليه؟ لان سمع ربنا سبحانه وكيفيه سمع ربنا في كيفيه حقيقيه لسمع، نعم، لكن انا ما شفتهاش ومفيش مثيل عشان اقول لك شبه فلان، فهعرفها ازاي؟ ليس لي الا ان اؤمن بكيفيه سمع الله على ما يليق بجلاله، هو الذي يعلم كيف هو، اما انا فلا اعلم ولا يعلم احد من البشر لانه ما راه وما راه له ما فينا. وبعدين يقول لك ايه؟ ومما يهمل الجوارح قوله تعالى ويبقى وجه ربك، يد الله فوق ايديهم، وحديث ان قلوب بني ادم كلها كقلب واحد بين اصبعين من اصابع الرحمن. فالسلف يقولون لله وجه ويد واصابع لا نعلمها، يعني ايه يد؟ كان بالضبط واحد الماني ولا فرنساوي قاعد يقرا ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، وقاعد يبص فيه يقول لك إيه, إيه, إيه, ايه معنى الكلام ده؟ يعني ايه ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ يقول لك احنا ما نعرفناش معنى، يعني عربي ما تعرفلاش معنى زي كده، يعني فرنساوي ما انتش عارف العربي؟ ايه ده كلام يتقال؟ فالسلف يقولون لله وجه ويد واصابع لا نعلم، والخلف يقولون المراد للوجه الذات من يد القدره من الاصابع، والمراد من قول بين اصبعين من اصابع الرحمن اي ما بين صفتين من صفاته وهما القدره والاراده، لان هم اثبتوا الصفات ايه؟ السبعه. اخر حاجه بقى لطيفه حلوه هو كتبها كلمه لطيفه، خليني اشرح لكم، لان بعض الطلبه ممكن لا هم فاهمين ولا حتى الاساتذه بيفهمها لهم. لطيف بيقول ايه هنا اللطيفه ديت؟ دي اخر حاجه نكتب بقى كلام، معلش واعذروني اللي طولت عليكم شويه. قل سأل الشعراني شيخه الخواص، الشعراني صاحب الطبقات عبد الوهاب الشعراني صوفي كبير قوي من اصحاب وحده الوجود، بيقول لماذا، اسمع السؤال، لماذا يؤول العلماء الموهم الواقع من الشارع ولا يؤولون الموهم الواقع من الولي؟ ايه حكايه الموهم الواقع من الشارع والموهم الواقع منين؟ الله حي، صلى على رسول الله. الموهم الواقع من الشارع يعني تيجي الفاظ او اصطلاحات ينقلها لنا الشارع، المقصود بالشارع وان كان ده ليس من اسمائه وانما ورد فعلا شرع لكم من الدين، فالفعل هنا مش اسم طبعا ده فعل، فما بقدرش اسميه الشارع، لكن يسموه من باب الاخبار، يقول لك الواجب ما امر به الشارع على سبيل الحكم والنظام، والمقصود بالشارع اما رب العزه والجلال او رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم هنا يقصدوا الرسول، خلينا نقول يقصدوا ايه الرسول عليه السلام، فالرسول جاء بالفاظ موهمه في القران وفي السنه، ده كلامه الموهم اهو. لماذا يؤول، بقول لك لماذا يؤول العلماء الموهم الواقع من الشارع؟ الرسول جاءنا بكتاب وسنة عن الله تبارك وتعالى، القرآن كلام الله، والوحي أصلا رسالة من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي إيه يوحى. فالموهم زي آيات الصفات كده، زي آيات الصفات موهمة ظاهرها باطل، فإحنا بنقول لا أولها، أخد بالك إزاي؟ أولها، هم بيقولوا الأشعرية أولها، يعني اصرف لها عن ظاهرها، استوى استولى وجاء جاء الأمر ونزل نزلت الرحمة والأشياء اللي بتقول يد القدرة إلى غير ذلك. ليه؟ أصل هم بيتوهموا لو أثبتوا الصفات يبقى احنا شبهنا ربنا ويبقى الايات ظاهرها باطل، فظاهر الايات باطل عندهم في الدلاله على اوصاف الله عز وجل، وده غلط كبير جدا جدا، لان ربنا يقصد نفسه ولا يقصد المخلوق. المهم هو بيقول له ايه؟ ليه العلماء بيقول الموهم، عرفت يعني ايه الموهم الواقع من الشارع؟ اللي هي النصوص الموهمه للتشبيه، ولا يؤولون الموهم الواقع من الولي، يعني الولي من الجماعه الدراويش الكبار دول، اخد بالك ازاي؟ لو عمل حاجه فيها غلط من الشرع انتوا ما بتقولوهاش ليه؟ فاهمين قصدي؟ يعني لو شفت شيخ مثلا بيعمل حاجه غريبه ومنكره في الشرع، لما لا تؤولونها كما تؤولون الموهم من الشارع اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كلام الرسول فيه باطل فاحنا بنأوله. شوف حسب، شوف الكلام، شوف المنطق، الكلام ده في كتاب جوهر التوحيد اهو، مش انا جايب حاجه معانا. لما لا يؤولون الموهم الواقع من الولي؟ اصل فيه اولياء، اولياء يقول لك اسمع يا اخي مش كل اللي تشوفه من ولي كده غريب، لو لقيته حليق ولا حاجه ده فتوه، بيسموه فتوه، مصطلح الفتوه ده ايه؟ ان الواحد الولي منهم يطلع بمظهر العصيان اتقاء للولايه عشان الناس ما تمدحوش بالخير كده، يعني يعني زي مثلا زي الغزالي بيقول ابو حامد في حياة الدين، واحد بيقول له انا نفسي ابقى تبع الجماعه اصحاب الحقيقه الناس الكويسين دول، وقاعد بصلي بقالي 30 سنه ومش حاسس باللي انت بتقوله ده، قال له ولا عمرك هتحس بها ابدا. قال له ليه؟ قال له لانك محجوب بنفسك، عشان تبقى ولي حق اعمل اللي حولك عليه. الكلام ده في حياة الدين، انا بقول لكم بالمعنى خلاص. قال له اعمل ايه؟ قال له تحلق شعرك وتحلق دقنك وتحط نخلة في رقبتك وتملها جوز ولوز وتمشي في وسط الشارع والعيال اللي حدفوك بالطوب وتقول لهم كل اللي هيديه لي انا على وشي حدينه له ايه لوز او جوز. قال له سبحان الله. قال له قولك سبحان الله شرك. ليه؟ لانك محجوب بنفسك. انت عايز نفسك تطلع كده محترم والولي هو اللي يهين نفسه. الكلام ده في عالم الدين بالله عليكم دي ولايه؟ هل هذه طريقه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف ازاي. وبعدين يقول لك ايه اسمه يا جماعه الصوفيه، يقول لك مثلا في واحد منهم هم بيسموا ده فتوة. في مصطلح الفتوة عندهم ان يظهر باشياء منكره حتى يحمي الاولياء او معنى الولايه ويحجبها فلا يمدحها الناس. المهم واحد يقول لك ايه اسمه يا جماعه ما كل من كتم الشهاده اثم او كل من وأد البريئة جاني. يعني لو شفت واحد ضد البريء اخبرك ازاي ما تنكرش عليه لا يطلع والي. الخضر قتل الغلام والاستدلال بكده. هو واحد يقول لك انا كافر لا حول ولا قوه كافر كده على طول. شوف انت اهل ظاهر دايما كده ماسكين الظواهر زي ما الجماعه بيقول لك ايه الجماعه المجسمه والجماعه اللي قاعدين يقول لك لا ربنا على العرش ومش عارف ايه بيدور على الظواهر. انا كافر كافر بالطاغوت. طب تقول كافر كده تسكت. طب ما تقول بالطاغوت بس عشان نختبر اهل الظاهر. او واحد داخل جوه كده وخد غلام دخل بيه الخيمه وطالع السكينه معه قدم فالمريدين بتوعه بيقولوا انت عملت ايه في الولد؟ ايه اللي عملته؟ مش عارف اشوف انتم انا دبحت جوه معزه وسبت الواد جوه بس ازاي؟ النظام ده يقول لك انا الظاهر والباطن فيجعلون هذه ولذلك ابن تيميه بيسمي دي نظام القرمطه فرقه من فرق الباطنيه ان يبقى يعمل لك ظاهر وباطن وهنا تبقى الحكايه بقى فدح مدح بقى ولا تعرف فيه الخبر تصدقه ولا امر ايه تنفذه. فاسمع بقى بيقول لك ايه؟ فبقول له ليه بقى؟ لماذا يؤول العلماء الموهم الواقع من الشارع ولا يؤولون الموهم الواقع من الولي؟ العبارة كده واضحة السؤال؟ أنا متأكد جدا إن الطلبة كتير سألوا أساتذة على المعنى ده في الثانوي. يعني إيه يا أستاذ الكلام ده اللي إحنا واخدينه ليه؟ الله أعلم الأستاذ قال لهم إيه. فقال الشعراني بقى بيرد على مين؟ على الخواص. الخواص بيرد على الشعراني بيقول له إيه؟ لو أنصفوا العلماء لو أنصفوا لأولوا الواقع من الولي بالأولى. يعني المفروض يأولوا الواقع منين؟ من الولي مش يحاسبوه. يعني يا علماء الشريعة أولوا برضو الواقع من الولي زي ما بتأولوا في الصفات. ما الرسول جاء بأشياء موهمة للتشبيه والجسمية وكلام باطل ومستحيل وإحنا قاعدين نأولوا عشان خاطر ما نفهمش الناس الغلط. أخي بالك إزاي؟ برضو اللي يجي من الولي مشوها يا أخي عدوها. أخي بالك إزاي؟ لو أنصفوا لأول الواقع من الولي بالأولى لأنه معذور بضعفه في أحواله أو في أحوال الحضرة. في أحوال الحضرة يعني إيه؟ أه؟ يعني هو لو قاعد كده ويذكر ربنا الله حي من شمال الله حي من شمال فخديته الجذبه الوجد الوجود التواجد قطع هدوم. اخي بالك ازاي؟ ساعتها بقى يعمل حاجات ما حدش يدري هو بيعمل ايه. اخي بالك اولها يا اخي لان الحضره اللي لها احكام بيسموها شطحات شطحات الصوفيه لها وقتها ان شاء الله عز وجل. المهم بخلاف الشارع فانه ذو مقام مكين. الشارع المفروض ده اقول لك المفروض للشارع ان احنا ما نقولوش لانه هو ذو مقام مكين ما تاخدوش الحضره. يقول لك الرسول مثلا او الجماعه ما تاخدوش الحضره انما الوالد تاخد الحضره فتحصل منه حاجات المفروض نقول له. وقد يقال الشارع ينبغي المحافظه على الواقع منه ما امكن لانه يقتدى به ولا كذلك الولي. الولي لا يقتدى به فيبقى نعذر. يبقى اعذرونا في اللي بنعمله. يبقى اعذرونا بقى لما نتكلم حاجات كده حدثني قلبي عن ربي. يبقى اعذرونا لما نقول لك ان كل يوم ابو بكر وعمر بيجي لنا بالليل وبيكلمنا ونقعد معاه. اعذرونا لما واحد شيخ يقول لك اوعى تفكر ان الشيخ كله مش قايم يصلي مع الناس ان هو ما بيصليش. لا ده هو في مكه الوقت بيصلي وجاي. تاخد بالك ازاي؟ اعذر يا اخي انتوا مالكم كده؟ كل حاجه عندكم الظاهر يا اهل الظاهر. ارايتم كيف يهدم دين الإسلام من أبناء الإسلام؟ القضية يا إخواني قضية تحتاج أنا لو والله لو كلمت كل اللي موجود لكن أنا حبيت أنبه ليه لأهمية الموضوع. أسأل الله. أنا معلش في الأسئلة عذروني، وإن شاء الله في المحاضرات القادمة هنحاول نعمل بحبوحة من الوقت في الأسئلة، على اعتبار إن إحنا هندرس بعض القضايا المتعلقة بالصدقة تطبيق عملي، وحجهزك الاختبار نشوف مدى الاستيعاب والفهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.